نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمه الله تعالى، وفي أواخر فصول كتاب البيوع تبقى لنا كتاب باب الهبة وباب اللقطة، وإن شاء الله يكون بفضل الله تعالى قد أتممنا ربع الخاص بكتاب البيوع، ثم ندخل على الفرائض بعد ذلك. اليوم إن شاء الله نأخذ باب الهبة. والهبة، وفي بعض الشراح يعنونون الباب بالهبة والعمرة والرقبة، وهذه كلها حديث يذكرها الحافظ في مسألة كما سيأتي معنا، هو نوع من الصدقات أو العطايا أو الهبات أو الهدايا باختلاف المعنى، أو باختلاف الاسم يكون هناك اختلافا في المعنى، لكن ضابط الهبة عموما باب الهبة في اللغة إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه. إيصال النفع هذا في اللغة إلى الغير بما ينفعه، أصلا تأتي من هبوب الشيء أو هبوب الرياح، أي مروره، مرور الرياح. وفي اللغة هو إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه، سواء كان النفع هذا مال أو غير مال، يعني ممكن ينفعه بمال أو ينفعه غير مال. لكن في الاصطلاح، يعني في الشرع عندنا، الهبة هو تمليك في الحياة بلا عوض. أخذنا الوقف لو تذكره، كان له تعريف، وأنه أيضا نوع من أنواع الصدقة، وإن كانت الصدقة جارية. وقلنا أيضا أنه كان في الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة. طيب هنا في الهبة بقى، تمليك في الحياة بلا عوض، تمليك يبقى هنا فرق بعد الوصل. الوقف أنا لا أملك، الوقف أنا بجعل الملك لله، والمنفعة أو الثمرة هي لأصحاب الموقوف عليه. هنا الهبة لا، تمليك، جعل الغير مالكا لهذا الشيء. لما أعطيه مثلا سيارة أو شق أو كتاب أو قلم أو شيء فملكت إياه. إذن هنا أيضا تمليك يختلف عن العارية. لو تذكروا في العارية تكلمنا، العارية أنا أعطيه الكتاب لكن لا أملكه، أنا أجعله بس ينتفع به، فليس فيه تمليك لكن انتفاع فقط، والملك يظل ليش لصاحب العارية. هنا في الهبة لا، تمليك، يعني إذن جعل الغير مالكا، انتقت الملكية مني إلى غيري، فخرجت العارية من التعريف وخرج الوقف كذلك، لأن العارية إباحة العين لا تملك، لكن ينتفع ويرد. أما هنا لا، أنا أملك أصالة. فقلنا تمليك، قال في الحياة، عشان يخرج إيش؟ الوصية، لأن الوصية تمليك لكن بعد الموت. أنا ممكن أوصي لطلبة العلم بكتبي، أو أوصي لأقاربي بسيارة أو شيء، تمليك بعد الحياة، هذه تسمى الوصية لغير الوارث. لكن هذه في الحياة، يبقى هذه معنى الهبة. إذا قيد حتى تكون الهبة، لأن البعض بيخطئ يقول كتبت الشقة لفلان أو لبنتي أو لابني على أساس بس بعد ما أموت ياخدها، هبة لا، هذه ليست بهبة، هذه وصية. نقول والوصية أن الوارث فيها إشكال، لكن لو أعطيته في حياتي هذه هبة. يبقى الهبة لابد تمليك في الحياة، وعشان يخرج الوصية، الوصية تكون بعد الموت. قال بلا عوض، هذه مهمة جدا، بلا عوض. إذا أصل الهبة أنك تملك الغير في الحياة مقابل، وهذا عشان نخرج البيع، لأن البيع تمليك أيضا. بعت السيارة بمائة ألف، ملكتك بس بعوض، فهذا يسمى بيع. لكن أعطيتك السيارة بلا مقابل، هذه هي بلا عوض، هذا هو معنى الهبة. وهنا هذا المعنى المطلق. يعني شو مطلق؟ لأن هذا المعنى ممكن ما يسمى هبة وما يسمى هدية وما يسمى صدقة. لو نظرت للهبة والهدية والصدقة، الثلاثة فيهم تمليك في الحياة بلا عوض. لكن ما الفرق بين الصدقة وبين الهبة وبين الهدية؟ قالوا لو أعطى بنية القرب إلى الله عز وجل أو التقرب، هذه صدقة. ولو أعطى وحمل هذا الشيء إلى الشخص الموهوب له في مكانه داره أو غير ذلك، أراد به التودد، يتودد إليه، هذه هدية. يبقى هذه في معنى الهدية من أراد بها التودد. وأما إن أرادها غير ذلك فتكون الهبة المطلقة التي تكلمنا عنها. وفي رابع يسمى هبة مثاب عليها، وهذه مشهورة جدا عند في العرف عندنا. يعني إيش هبة مثاب؟ أعطي ليرد لي، يعني أعطي أحد حتى يرد لي علي، يرد لي. هذه هبة يسمى مثاب عليها، وهذه كانت تحدث كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الأعراب والناس يعطون النبي صلى الله عليه وسلم يهادونه بغية أن النبي سيرد، والنبي كريم صلى الله عليه وسلم، فكان يرد بأكثر، فكان يردون يعطوه وينتظرون رد النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مشهورة عندنا في العرف بليش بالنقطة. النقطة هذه أشهر ما يكون، تسمى في المصري النقطة، عاش عندكم تسمى تسمى إيش؟ رفد. أيوة صح، لغة فيها معنى الرفد هذه. بالدال. نعم. هذه النقطة مشهورة في مصر. يعني إيش؟ وقت العرس أو ما يرزق بولد أو ممكن ينجح حتى كمان أحد الأبناء في الثانوية العامة أو في شيء، تعطي إن يعطونه، ولما يأتي في المقابل يرد، وإذا ما رد يعنف ويعذر. وهذا شرعا تصح، لأن هذه تسمى عندنا هبة مثاب عليها، يعطونها حكم البيع. يعني لو أنا أعطيتك وجيك الوقت وما أعطيتني، أنكر عليك وأطالبك، ومن حقك تعطيني. الفقهاء يقولوا أنه من حقه يطالب بذلك، لأنه أعطاه بنية التعويض، الهبة المثاب عليه يسمى. وهذه موجودة عندنا كما قال. إذن عندنا الهبة، الهدية، الصدقة، العطية، يعني في نفس المتقارب، وكلها تمليك بس بلا عوض. الهبة المثاب علي لو تعطي ليعطى لك، فهذه لها عوض، أحكام أخرى. لكن هنا الهبة التي معنى بالمعاني التي قد بينا فيها. والهبة حقيقة جائزة بالنص ويعني كتاب وسنة وبالإجماع أيضا. وقد جاء في الحديث الذي حسنه ابن حجر الحافظ، وسيأتي معنى تهادوا تحابوا. وأيضا في حديث آخر قال عليه السلام: ألا أدلكم؟ قالوا: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. وهذا صحيح، ولن تحابوا حتى تفشوا السلام بينكم. فقال العلماء: من المحبة الذي يدخل بها المرء الجنة التي حس بها الشرع الهدية والهبة والعطية هذه، لأن لا شك أن هذه من باب الألفة والمودة والمحبة بين الناس. أنت إذا أردت تتقرب تتودد، تصلح أحيانا ما بينك وبين غيرك في بعض الأمور، إذا أعطيت شيء لا شك أن هذا لو وقع في القلب ويعني من الألفة والمحبة والمودة. وسيأتي معنا أحاديث سيذكرها الآن المؤلف من باب الهبة، وسيأتي من باب العمرة، يعني بالألف المقصورة، وأيضا لست العمرة اللي هي النسك والرقبة أيضا. سنبدأ إن شاء الله بحديث النعمان بن بشير. تفضل. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا حديث استفتح به الحافظ باب الهبة، فذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، والحديث طبعا متفق عليه وله روايات عند مسلم وروايات أخرى أيضا من التي ذكرت الآن. والنعمان بن بشير له قصة أو له منقبة، ومش منقبة، نقول له فائدة. نعمان بن بشير هو أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عبد الله بن الزبير كان هو أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة كان أول من ولد للمهاجرين كان عبد الله بن الزبير، وأول من ولد للأنصار كان نعمان بن بشير. ولما ولد نعمان بن بشير أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ف فلما أرادت بولد أرادت عمرة بنت رواحة أنه أن بشير أبو النعمان يعطيه هدية أو ينحله نحلة، حديقة بستان كانت له، فأرادت أن يعطيه، فظلت يعني تلح عليه عاما أو أكثر من ذلك، وهو كان لا يعطي. فلما وافق بشير رضي الله عنه قالت: لا أقبل حتى تشهد أن يسلم عليه، أرادت التوفيق. أنا تعلم طبعا أن شهادة أن يسلم على ذلك لن يرجع فيها أبو النعمان البشير بعد ذلك. فأتى بشير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه النعمان، حتى لما ولد النعمان جاءت به عمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ورد فيها حديث كان من دأب الصحابة إذا ولد لهم مولود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحلكه يعني ويبارك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أتى طلب تمرا وحنكه، فقالت له عمرو: ادعو له صلى الله عليه وسلم بالولد والمال. قالت: ألا تحبون أن يكون مثل أبيه، مثل خاله عبد الله بن رواحة يعني؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا دأب يعني الصحابة أن يولد لهم مولود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. بشير أبوه أبو النعمان هو بشير بن سعد الأنصاري خزرجي، شهد العقبة أيضا وشهد بدر وما بعدها، وقالوا إن هو أول أنصاري بايع أبو بكر الصديق يعني بعد يوم السقيفة، يوم السقيفة بني سعيد بعد خلافته. وقيل إنه استشهد مع خالد بن الوليد رضي الله عنهما بعين التمر قرب الكوفة في خلافة، يعني كان استشهد معه، كان في قتال مع خالد بن الوليد واستشهد في هذا القتال في خلافة أبي بكر، لأن خالد استشهد يعني مات في خلافة عمر بعد ذلك. فهو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نحلت ابني هذا، نحلت يعني أعطيته، نحلته يعني أعطيته نح من النحل نحلة، ويعني أعطيته عطية، وهي النحلة هي عطية عن طيب نفس، العلماء كما قالوا النحلة عطية عن طيب نفس من غير عوض، أن يأتي أحد ينحل أحد، الأب يعطي أبنائه بناته إخواني إلى غير ذلك عن طيب نفس بغير، نقول بغير، وأحيانا يسمى الصداق نحلة أيضا، صداق المرأة يسمى، لأنه بيعطى أيضا عن طيب نفس بذلك. وقال: إني نحلت ابني هذا، ويقصد هنا كان معه النعمان وهو صغير، وقلنا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ذلك، وغلاما كان صغير، كان صبيا صغيرا، يبين بأنه كان في عمر الصغر كان دون البلوغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال له ذلك، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني أكل أولادك أعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ فهو قال: بقية الأولاد أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فارجع. فكان هنا يعني ارجع هذه العطية فيها، ثم كأنه يأمره بألا يفعل ذلك لأنه لم يعدل ولم يعطي باقي أولاده في العطية. هذه الفائدة المهمة في هذا الحديث، مسألة العدل في العطايا بين الأولاد. فثم في روايات طبعا متعددة، هو الرواية التي معنا قال ارجعوا، وفي رواية أخرى قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقال النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة، كأنه أعطاه وبعد ما يرسل أمره فردها، كأنه أبطل ذلك. وفي رواية قال فاشهد على هذا غيري، وهذا يبين لي رفض الشهادة. وفي رواية قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية إني لا أشهد على ظلم، أو على جور أكثر. ثم يعني النبي رفض وقالوا أشهد علي غيري، وهذه مسألة جملة تنتبه لها شاهد عند الجمهور. طيب هل بعد عنده عيال بنات؟ جاب واحد سيارة عيال، هذه كل عيال سيارة قطع. هنبدي هنبين إن شاء الله، هنبين إن شاء الله. ثم قال بين له العلة، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك، كأن هذا سيؤدي إلى بغضاء وكراهية بين الأولاد، وانت اذا كنت تريد ان كلهم يكونون لك في البر سواء في الحب والمعامله وغير ذلك، فعليك ان تعدل بينهم ليكونوا في الكل في البر لك سواء. فكان يبين لهم ان سبب رد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا طبعا اولا العدل كما سنبين، انه هذا ليس فيه عدل بين الاولاد، وهذا سيؤدي الى انتشار البغضاء والكراهيه في القلوب، وان هذا ممكن يؤدي الى تاثير الاولاد لابيهم. فبين له ذلك ان هذا يقدح في البر الذي انت ترمو اليه. فهنا اولا المساله الرئيسه في المساله وجوب العدل بين الاولاد في العطيه، وكانه تحريم الفضل بينهم. وهذه مساله اختلف فيها العلماء، هل العدل بين الاولاد على الوجوب ام على الاستحباب؟ يعني هل هنا لابد أولا لابد العدل بين الأولاد في العطايا، ولا هذه على ليست على الوجوب على الاستحباب؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول الذي قال بالوجوب، وجوب العدل بين الأولاد وتحريم التفاضل بينهم، قالوا الدليل حديث الباب الذي معنا الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير هذا التصرف بعد أن قال اشهد علي غيري لا أشهد على ذو على جور أرجعه، وامتنع عن الشهبة، قال أشهد لا أشهد على جور والجور حرام، فدل ذلك على أن وقال عدلوا بين أولادكم والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب العدل وتحريم التفاضل. وهذا قول هذا قال مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وورد عن كثير من السلف ذلك أيضا. والقول الثاني وقول الجمهور، جمهور الفقهاء نعم غير من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، قالوا المساواة بينهم مستحبة وليست واجبة، يعني هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، لكن التفضيل مكروه وليس محرما. طب أين دليل الجمهور؟ استدلوا بحديث لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان في وفاته قرب وفاته يعني في مرض الموت، لما قال لعائشة كان أولا قد نحلها 20 وسقا له بالغابة، جذاذ 20 وسقا من ماله بالغابة، كان له غابة فوهب لعائشة رضي الله عنها 20 وسقا من هذا، فلما حضرت الوفاة لم تكن عائشة قد أخذت، كان يلح عليها أبو بكر يعطيها وهي ما قبضت أو ما أخذت. فقال لما جاءت الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحب إلي غنى بعد منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كان كنت جددتيه يعني أخذتيه واحتزت وتحتزتيه لكان لك، لكن اليوم هو وارث، مال وارث، اليوم هو مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك فاقتصموه على كتاب الله. الشاهد من الحديث أن أبو بكر قد أعطاها نحلة من قبل وهي لم تأخذها العشرين وسق، فلما حضرت الوفاة ولم تقبضها أصبح المال مال إرث، ف فهو كأنه بيعتذر لها إن كنت أعطيتي وكنت أحب إليه لكن ما أخذتي، ولأنك ما أخذتي الآن فسيدخل في الإرث. الشاهد عند الجمهور أن أبو بكر أعطاها فقط، من لم يذكر. نعم، فقالوا هنا أن أبو بكر نحلها ذلك النحلة ولم وهي لم تكن قبضتها، فدل ذلك على أنه أن المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب، أن ممكن الوالد أن يخص أحد الأولاد بشيء. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير في رواية من روايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد أو أشهد عليه غيري أو أشهد على هذا غيري، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، إذن أباح شهادة الغير، ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائز، ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على وجه التنزه، كما مثلا جاء فين في الرجل الذي مات وعليه دين، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليه دين، قالوا صلوا على صاحبه، فلما قال أبو قتادة وعلي أو علي في رواية أبو قتادة قال علي رسول الله بالدرهمين فقام، فإذا الصلاة جائزة رجل مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع كان باب التعزير كأنه يبين على أن الناس لا يعني تسارع في الديون. فهم قالوا هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لكن قالوا أشهد على هذا غيري، فأباح الشهادة لغيره، فكأن هذا من باب التنزه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يجوز لكن على الكراهة فعل ذلك. شيخنا لغة النجاة الحديث وعدلوا بين أولادكم من شخص، طب أنا قلتها في القول الأول. إيه من قصدي يعني؟ طيب طالب إحنا لسه ما ردناش، طيب إحنا بنقول المسألة مستعجلين ليه؟ بتبين أدلة القول لأن هم بيبينوا أدلتهم. فقلنا هنا فأصحاب القول الثاني استدلوا بحديث أبي بكر واستدلوا بهذه الرواية، وحتى أنهم أجابوا عن حديث الباب هنا بعدة أجوبة كثيرة حقيقة يعني فيها يعني إيش لا ترقى يعني للرد أكثر من هذا أصالة. فنقول طبعا هي المسألة حقيقة فيها تفصيل، والرد على ذلك والله أعلم بأن القول الأول هو أرجح من قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الرواية الصحيحة لما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقلنا أن عندنا الأمر يقتضي الوجوب إلا بصارف إلى الاستحباب، وبل بين في العلة أيضا قال أيسرك أن يكونوا في البر سواء، فبين بأن تفضيل بعضهم على بعض سيكون ذريعة واضحة للقطيعة أو العقوق وسبب للعداوة أصالة. وأما وهذه الظاهرة في الحديث وفي نص الحديث أن النبي كمان أيضا قال ارجعوا يعني طلب بالإرجاع، لكن لابد أن نرد على أدلة القوم الثاني يعني ترجيح القول الأول في الأمر الذي ليس له صارف، وأيضا قوله عليه وسلم إني لا أشهد على جور والجور محرم كما حتى لا نعيد، وقوله ارجعه إذا أبطل العطية قال ارجعه أيضا، حتى أن في رواية ابن عمان قال فأرجعه أبي يعني رد بعدما أعطاه ذلك. طيب استدل القول الثاني على حديث عائشة ورواية أنه قال أشهد علي غيري، حقيقة نقول أنه حديث عائشة محتمل من أكثر من وجه، حديث أبو بكر يعني رضي الله عنه. نقول أولا إما نقول بأنه فعل صحابي رضي الله عنه وقد خالف النص نص النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول فعل الصحابي إذا خالف النص سنقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابي لو قلنا ذلك، أو نقول بأن الحديث فيه احتمالات. الاحتمال الأول وهذه يبين لنا بأن العلماء تكلموا هو أنهي أي عطية التي يجب العدل فيها، قالوا في فارق بين العطايا في الواجبات نفق الواجبة والعطايا في الكماليات أو في التحسينيات، بمعنى لو واحد أبر وعنده أبناء معسرين أو يحتاجون وهو الأب المسر يجب عليه النفقة على الأولاد، فإن أعطاه هذا الولد هذا مثلا أراد أن جاب مجموعة في الثانوية قليل فيدخل جامعة خاصة فيصرف عليه 100,000 في الجامعة الخاصة، الثاني جاب مجموعة كبير فدخل جامعة حكومية، فهل الذي دفعه أعطاه 100,000 في التعليم هذا تعتبر عطية؟ قالوا هذه نفقة واجبة يعني لازم يساوي للثاني يعطيله 100,000 يقول له صرفت على اخوك 100,000؟ قالوا لا. ليش؟ لان لابد ان نفرق بين ما تجب فيه النفقه وما لا تجب فيه النفقه. اذا وجبت النفقه ولد قدر الله عليه المرض فدخل مستشفى وعلاج وغير ذلك صرف عليه، والثاني صحيح، هيقول له احنا ده صرفت على اخوك كذا واعطيك على اخيك؟ لا. ليش؟ اذا في فرق بقى بين النفقه الواجبه والنفقه التي غير واجبه. في النفقه الواجبه لا يشترط العدل، هذا مريض يعالج، هذا تعالج، هذا يحتاج لمصاريف كذا لكسوه، فهذه لا يشترط فيها العدل تحديدا، لكن على حسب الاحتياج ينفق. لكن في غير النفقه الواجبه اللي هي العطايا بقى والهدايا، هنا الذي فيها العدل، يعني سيأتي لهذا السيارة يأتي لهذا السيارة، يأتي سيعطي هذا ذهب للبنت مثلا يعطي للولد مقابله. طب إذا كان أخذ السيارة الثانية؟ عفوا؟ إذا كان الثانية أخذ السيارة مش عايز، يعني إيش خلاص يعطي له مقابلها القيمة إذا كان ما يريد سيارة، يعني لازم يعطيها. نعم، إذا كان هذه من باب لو كانت العطية من باب التحسينيات، أعطاه شقة يعطي لهذا شقة مثلا، هذه من باب العطايا في غير الواجب. أقول هب إن الرجل الآن عنده ابن بيتزوج، خلاص اللي بينفق على زواجه، لما يأتي الثاني سينفق على زواجه، لأن وجب عليه الآن إنه ينفق على زواج الرجل، لكن ما يعطيه أشياء غير الضروريات من باب التحسينات يملكه ولا يعطي الثاني. هنا التي فيها الحديث الذي معنا، وهذا قد يكون مخرج لبعض العلماء في حديث أبي بكر، قالوا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت تحتاج ممكن لنفقة، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بصفة أبوها وأيضا كان خليفة، لكن هو كان له أب يعني في الرواية، كان يعطيها لحاجتها، فلما أعطاها للحاجة ولم تأخذ، فهنا قد يكون هذه الحاجة لا يشترط فيها العطية، يعني هي تحتاج لطعام وغير ذلك لحاجتها فأعطاها من هذا الباب. هذا تخريج أيضا لفعل أبو بكر. والبعض قال أيضا، بعض العلماء أجازوا أن يخصص الأب لبعض الأولاد إن كان له فضل مثلا أو ميزة في شيء أن ينحل، فقال إن عائشة لا شك أنها أم المؤمنين وهي من أحب البنات لأبي بكر وغير ذلك، فهل يخت بالفضل؟ فالبعض قال هنا، بعض العلماء قال إن يمكن أن يخرج ذلك على اختصاص بالفضل لها. فنقول إنه حتى لو قلنا تنزلا معكم ويريد أن يقولوا على الكراهة، قلنا لكن إحسانا بالظن بأبي بكر، إن أبو بكر أيضا يجتنب المكروهات، ده هو صديق الأمة. ممكن يكون أبو بكر قد يكون هو لم يصل، قد لكن يبعد، لكن نقول إنه حتى لو أنتم تقولوا بالكراهة، نقول بأن أبي بكر رضي الله عنه هو الظاهر من حاله إنه يجتنب المكروهات. فإذا هنا لابد من تأويل للمسألة على أن قد تكون عائشة في حاجة إلى ذلك فأعطاه من هذا الباب. فهذا رد. الرد الثاني قال رد على رواية النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عليها غيري، أو أشهد على هذا غيري. الجمهور يعني كأنه يريد أن يقول ما دام النبي قد أباح أو أجاز أن يشهد الغير فهذا يدل على الجواز أو حتى على الكراهة. نقول هذا ليست على ظاهرها، وكأن لم هذا من باب التوبيخ وباب التنفير. يعني أنت لما تقول لما يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ويقول له أشهد على غيري، هل يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الشهادة أن سيأتي أحد ويشهد على غير شهادة النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنها؟ فكأنه لما يقول له اشهد على غيري، يعني هذا من باب التوبيخ والامتناع، ليس معناه أنه هو بيبيح للغير أن يشهد. هل يظن أن أحد لو سمع بأن النبي رفض الشهادة على هذا الأمر أنه سيشهد هو؟ ما هو لكن هي إذا المسألة ليست على ظاهرها أشهد على هذا غيري أنهم من باب الجواز، لا، هذا الصحيح أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معللا أنه قال أنها جور. فلما يقول جور وأشهد على هذا غيري، ده دلالة على التنفير فقط، أنا لن أفعلها. لما تأتي لأحد الآن تقول له مثلا من الوالد يقول له أنا مش هعمل لك كده، شو بقى غيري يعملها لك؟ أو الوالدة تيجي تطلب منها شيء فتقول له أنا لن أفعل ذلك، شو بقى أي حد يعمل لك اللي أنت عايز تعمله ده؟ هذا ايش؟ هذا من باب التنفير والتوبيخ، وليس المقصود به الجواز، خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اشهد على جور، فكيف سيشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجور؟ وهذا تبين وتقوي ان الحديث المعنى فيه على ان الامر الاصل فيه على الامر، وان ظاهر الحديث المنع من التفضيل، لكن الحق نبين. وطبعا ان ننتبه لمسألة ان احنا على القول التفصيل عند العلماء اللي قلناه الان، ان في فرق بين العطايا في الحاجيات الضروريات الضروريات اسف والعطايا في التحسينيات الكماليات، هذه لابد ان يكون فيها العدل اصاله. طيب هنا في مساله اخرى، نقول انه بعض العلماء هل يجوز السبب التفضيل لامور خاصه مثلا، يعني هاب ان في ولد بر اكتر بابيه وامه من ولد، هل يفضل في العطايا؟ العلماء قالوا لا يفضل. اولا لان البر واجب، الاصل البر تجاه الابوين ده واجب اصاله، فلا بد ان يبر بذلك، فلا يعطى له خصيصا مقابل ذلك. لكن البعض قال هاب ان عنده ولد صالح ولد فاسق مثلا، فاراد ان يكافئ الصالح والفاسق هذا مثلا، اراد قال له، بعض العلماء اجازوا هذا التفضيل ان كان، لكن على هذه المساله اذا اراد ان يخصه فيه، وان كان فيها خلاف بين العلماء ايضا. وبعدهم قال انه لا يجوز التفضيل لاي سبب، لاي سبب. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ايضا من حال البشير لما جاءه، قال اعطيت كل اولادك مثل هذا فقط، ولم يقل له لماذا تعطي النعمان ولا تعطي غيره ولا غير ذلك، وكان صغيرا اصاله حتى ايضا. لكن ممكن يعطي هذا لكثره مرضه، عنده مرض فبيتعالج، او هذا عنده كثره عيال فبيراعيه. هنا بقى نرجع ليش؟ لان الاب الموسر يعطي للمعسر من الاولاد او يعطيهم بقدر ما يريد، هذا ليس فيه مساله العدل، لان دي نفقه واجبه اذا احتاج. لكن لو كانت العطايا اللي هي التحسينيات، هذه لابد فيها من العدل. ثم اختلفوا، طب التسويه بين الاولاد كيف تكون؟ يعني لو في ذكور واناث، اختلف العلماء هنا، هل الذكر يعطى مثل الانثى؟ ام يحدث تفاضل في بين الذكور والاناث؟ هل اختلف فيها العلماء؟ قالوا بالتسويه، بوجوب التسويه، او حتى بالاستحباب، يعني على قولين، قول الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، فيعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر. يعني لو ادى للولد شقة يدري الولد بنت شقة، لو جاب للولد عرب السيارة يجيب لها سيارة أو ما يقابلها، ما هو ما يهم، أعطاه 100,000 يعطي للبنت 100,000 عطايا نقول. فقالوا، وهذا مذهب الجمهور، الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف ثلاثة، ورواية عند الإمام أحمد، لكن هذا مذهب الجمهور، قالوا بالتسوية بين الذكر والأنثى. قالوا ليش؟ عندنا ظاهر الحديث قال اعدلوا بين أولادكم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، قال أعطيت كل أولادك، والولد في الشرع عندنا أو في اللغة يقصد بها الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، قال للذكر مثل حظ الآية نسائي، فقال أولادكم، فالولد يقصد به ذكر أو أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أعدلوا بين أولادكم، فقالوا إذن، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أولاد بشير ذكور أم أناث، فقال وهو قال سووا بين أولادكم في العطية في رواية، فبين أولادكم، فحتى في رواية في حديث ابن عباس كان فيه يعني حسنه الحافظ بفتح الباري لكن فيه نظر، قال الإنسان سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء. والحديث فيه يعني فيه ضعف حقيقة أحد الرواة، لكن استئناسا نقول. فأبوما أن الجمهور يرى بالتسوية، قال سووا بين أولادكم في العطية، أو سووا بينهم في الرواية. القول الثاني قالوا لا، العدل كما يكون في الإرث، بمعنى الذكر ضعف الأنثى، يعطى الذكر مثل حظ الأنثى، وهذا قول الإمام أحمد وبعض الشافعية وبعض المالكية، وهذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم، قالوا رحم الله الأئمة جميعا. طب قالوا ليش؟ والحقيقة ما في نص في المسألة، لكن هم قاسوا، قالوا الله عز وجل ارتضى في الإرث للذكر مثل حظ الأنثى، فكان هذا قسمة الله عز وجل في الإرث، فهذه نقيسها في حالة الموت على حالة الحياة، أو نقيس حالة الحياة على حالة الموت. في الموت الله عز وجل جعل القسمة هكذا، ونقول وفي الحياة، لأن لم يأتي نصا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا اعدلوا، لكن لم يقول هو التسوية والتعديل والعدل يعني بالإعطاء مثل، ولا قد ممكن يكون العدل هو كما أراد الله عز وجل في الإرث أن يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. فقالوا هنا يبقى ليس عندنا نصا فنرجع نقيس على حالة الإرث، وهذا الذي القضاء جل ونص عليه في الإرث، فنكون هذا في حالة الحياة لأن الذكر يأخذ ضعف الأنثى أصالة. بعضهم قال إن الولد الذكر يعني خلاص إحنا كده رجعنا لهيئة الإرث فهو العدل. وقالوا أيضا من الحكمة أن الولد يكون له نفقات أكثر والتزامات وغير ذلك، فلعله يحتاج المال أكثر من الأنثى فيفضل على ذلك أصالة. فقالوا أصحاب هذا القول إن العطية للأولاد تكون على حسب الإرث. والحق أن المسألة ليست فيها طبعا، والخلاف كله في بعضهم قال في أولادكم، لأن بعضهم تتبع البشير فقالوا أن لم يكن له إلا أولاد ذكور، فهل يقصد مثلا أولادكم الذكور ولا يقصد أولادكم للذكور والإناث عموما أنك تسوي بينهم؟ ودي منشأ الخلاف بين القولين في مسألة هل التسوية يعني مساواة بين الذكر والأنثى أم ضعف الأنثى. والراجح الأعلم في ذلك قول الإمام أحمد أو قول من قال بالذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن المسألة على عموما ليس فيها تحريما، بمعنى لو أراد الأب أن يسوي فهذا زيادة فضل، يعني هو لو يعطي الولد 100 ويعطي البنت 50 على قول الثاني، إن أراد أن يعطي للبنت 100 فهذا زيادة فضل منه من للبنت إحسانا يعني، فإذا لا ينكر فيه. لكن لو أراد أن يكتفي قد بالقول اللي هو أن البنت نصف الولد أو الذكر يعني الأنثى نصف الذكر، فهذا على هذا القول وراجح، لأن هذا الذي أراده الله في الإرث فيكون أيضا في حالة الحياة. لكن إن أراد أن يزيدها ويصل للتسوية فهذا إحسانا منه لها، وهذا قد أعطى الولد ما أعطى، خلاص أخذ الولد كده وهو أعطى من عندها من عند نفسه، فهذا إحسانا منه للأنثى لا حرج في ذلك. ومن كان عنده وفرة مال فليفعل ذلك أفضل لا شك، زيادة منه في العطية للبنت أو للأنثى. هو ما كانش هيعطيه، يحزنه في مال أبوه، مال أبوه فعلا يعني، هو أبوه اداله 100,000 وهو بدل ما يعطي البنت 50 الأب يعطاها 50 أخرى، إيه اللي يحزنه؟ هو 100 سيأخذها، ما انتقص من حقه شيء، هو بكون إنه أخته أخذت 50 أو أخذت مثله 100، هو ليش يحزن؟ هو أخذ الذي سيعطيه، الأب أعطاه من عنده 50 له، فليس فيها حزن، هذا إحسان، الرجل أراد أن يحسن للبنت فيعطيها ذلك، هو الأب الابن جات له عطية أصالة، ده عطية في الحياة، ليس له أن يعني يقول للأب شيء، دي مش في الضروريات أصالة. وبالتالي فهو لو عنده شيء لو حزن اصلا، لان هو ما بخس حقه شيء، هو خد اللي كان هياخده، كونه بقى ان الاب يعطي البنت هذا لو زاد على الولد ماشي، لكن هو اعطاها بما يساوي على الاقل، وهذا لا شيء فيه اصاله. في نقطه الشك بالنسبه للتكليف الزوج الابن والابنه في الجزائر، نعم، مع ان الشاب ده هو ممكن يشتغل ويقدر يجهز نفسه، مع ان هو ما هو انا ما نقول ما هو انا اللي بيقع فيها البعض، يعني أشهر شيء في مسألة الشقة البعض يكون الأب عنده ولد مثلا وبنت، يروح يشتري للولد شقة ويجي على البنت ولا يعطيهاش شيء يجهزها وخلاص. نقول له هل شراء الشقة من الحاجيات الضروريات أقصد يعني من الأساسيات أم من التحسينات؟ نقول ليس من الأساسيات، أنت ممكن أنت ذاكر دائما المخرج بقول اليوم إيش، اشتري الشقة واجعلها لك ملك، ممكن تبيح للابن أن يجلس فيها بدون إيجار وتظل الشقة ملكك، حصلت وفاة إرث، لكن أنت أحسنت إلى الابن بأنه جعلته يجلس بدون إيجار مثلا، لكن أنك تشتري له وتملكه هذه ليست أساسيات، إذا اشتريت له يبقى دي عطية لابد تعطي للبنت نصف على الأقل، على القول اللي بيقول إن الأنثى نصف الذكر. لكن لو كان لا هو أراد يتزوج العام هذا فأنفق عليه مهر ومصاريف ما معوش، فصرف عليه 100,000 مثلا، ثم أراد أن يزوج أخوه بعد 5 سنوات فأنفق 200,000 لأن الحالة، نقول له أعطي، لا تعطي خلاص، يعني أنت الآن هنا أنفقت عليه ليتزوج ثم مرت السنوات فأصبح الأسعار أغلى فأنفقت على هذا الأساسي، لكن إن أعطيت زيادة عن الأساسي لابد تعمل. كذلك البنت أنت بتجهزها بما هو أساسي، إن أعطيت زيادة عن العرف بقى أصدت تعطيها مثلا ذهب منفصل او شيء مبلغ لها، يبقى هنا لا، هذه زياده لابد انك تساوي في العطيه. فهذه المساله مهمه. اما لو كان الولد ده من اللي بيعمل مع ابيه في مزرعه، في مصنع، في تجاره او شيء، وابوه بيعطيه، فهذا مقابل عمل، فهذا لا حرج، او بيساعده او بيراعي معه امور بيعطيه مقابل هذا، فهذا ليس فيه تبرع. لكن لو اراد ان يعطيه على سبيل الهديه او التبرع ويخصص له، لابد هنا يعدل بين، لكن لو على سبيل العمل والاجاره والشغل هذا لا اشكال فيه. طب بتبقى معنا مساله، هل الام كالاب في هذه المساله؟ يعني كل كلامنا هنا في الاب. طب لو الام هي اللي غنيه وعندها اموال وارادت ان تعطي ابنائها، هل وجب عليها ايضا التسويه والعدل كما على الاب ام لا؟ هذه على خلاف بين العلماء. الاول بعضهم قالوا الاب، يعني الاحكام هنا الام تنزل كالاب فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم عموم قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا هنا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، هذه على العموم سواء للاب او للام، بل قال ان الام احد الوالدين، هو معروف انها كذا ايضا. وايضا قالوا بان العله واحده، اذا قلنا ان الاب لو خصص احد الاولاد بشيء سيؤدي ذلك للعداوة والحسد والبغضاء بين الأولاد، وعقوق مع الأب سيكون أيضا مع الأم إذا خصصت الأم. وللأسف ده بيحدث بعض الأمهات مثلا، وهذا عن نقيض، تحب البنات أكثر من الأولاد، فتقول الدعم كله للبنات وتسيب الأولاد، فتلاجد طب لماذا الدعم للبنات تعطيهم؟ لا ده مش وصية، خلينا في الحياة، احنا بنتكلم في الحياة طبعا، وصية الوارث لا تكون، لكن نقول إنه فتعطي للبنات. وبعدين ساعات الام ساعات العميل تميل للاولاد، تعطي للاولاد وتبخس البنات لا تعطيهم، على ان البنات بقى يتزوجوا لهم ازواج وتميل، وهذا خطا، هذا ايضا يؤدي الى غداوه وبغضاء بين الاولاد. فنقول هنا حقيقه ان العله موجوده سواء مع الام او كانت مع الاب ايضا. فاذا ايضا حال الام كحال الاب في هذه الحكم، في هذه المساله. الحديث فيه عده فوائد، وهو كيف أن المفتي أو الحاكم هنا أو القاضي أيا كان بقى، حاكم مفتي قاضي، لابد أن يستفصل في مقام الاستفسار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشهد ما شهد وانتهى الأمر، لا، قال أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ وهذه تبين لك بأن الذي يتصدر ليتكلم أو يفتي أو يحكم أو يقضي لابد أن يستفصل حتى تتضح الصورة له، لأن الحكم فرع عن تصور، فلابد أن يتأور ويستفصل حتى يستطيع أن إما حتى لو سيشهد أو يفتي أو يحكم أو غير ذلك أو يستشار بذلك. في مسألة فائدة عظيمة جدا، مثلا قال فأرجع، يعني رجع هذه العطية، فيها دلالة على أن إذا كانت الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز التنفيذ. يعني إذا واحد أخطأ في فتوى أو في حكم، حتى مثلا نفسه لما قال لعل بعضكم ألحن من بعض، فما قضيت له بغير حق فإني أقضي له بقطعة من النار، يعني ليس ممكن أصلا بلحن الكلام يقضي. فبيريب أن لو قضيت له مش معناه أن أنا لو قضيت بنت موضوع عدل، لا، ده لو أنت تعلم بأنك ألحن في القول وأخذت ما ليس حق فكأن النبي قطع لك بقطعة من النار، فهي أيضا تظل عليك حراما. فهنا يدل ذلك على أن الحكم إذا كانت خلاف النبي صلى الله عليه وسلم نقض وقال أرجع، وهذا يبين لك أن ساعات المعاملات اللي بتكون باطلة بنقول المعاملة باطلة فلا تصح فعليك بالإرجاع، ونسلم رجع العطية. وهذه تبين لك إيش لو قلت بقى طبعا الآن توابع مسألة الظلم في العطايا، وهذه بتحدث كثيرا. يعني إيش توابعها؟ بمعنى حدث أن الأب جار أو الأم وأعطت زيادة الولد عن الآخر، وده بيحدث، ولد راح واخد شقة والبنات ما خدوش حاجة خالص، نقول له أنت عليك وزر إذا قبلت أيضا، يعني الأب أخطأ. طيب النبي قال أرجعه، وهذه دلالة على قول، طبعا الجمهور يرى بالاستحباب، خلينا نقول بالترجيح، قلنا بالوجوب. طب المعالجة، عرفنا بأن الأب أخد شقة والبنات ما خدوش، لو قلنا بالقول الأول وهو الراجح يبقى معنى ذلك أن وجوبا على الابن أن يعدل في ذلك، أن يرد يرد العطيه هذه، بل بتحدث احيانا ان يتوفى الاب والابن بياخذ الشقه وياتي يسال او يساله يقول لهم هذه عطيه باطله، كتب له شقه كتابه ورقه وقلم ورقه يعني وسجل شقه كتابه وياخذها هو. نقول انا اصلا هذه ما تصح، وكنت بارث، ولو كانت في حياتك واعطاك الشقه تتزوج وما اعطى او البنات فيك هنا على القول الاول، على القول ليس الجمهور قال ارجعه، فهنا لابد من تصحيح المعامله. يبقى الابن هنا لابد ان يعطي حقوق للبنات، ما يقولش بقى الاب اللي اعطاني والموضوع انتهى، ما هو انت ايضا لا ترضى بالظلم. يعني كان اخطا الاب واعطاك وانت اخذت ثم تبين لك، عليك انك تستحل ذلك من الاخوات ومن الاخوه، فتقول لهم هذه ليست حقي، هذه حق للكل، الان نقسمها، واختاروا القول الخاص بالتقسيم لو قلنا الزكاه مثل حظ الانثيين على الراجح. ايا كان بقى التسويه، المهم ان الحقوق ترجع، الحقوق لابد ترجع بايك ايا كانت هذلك. وهذا يدل على ايش؟ لما قال فارجعه، كان هذا لا يصح ولا ينفذ، فلابد من التصحيح. طبعا الجمهور لا يرون ذلك، الجمهور يرون القرب الاستحباب، يبقى المساله عندهم ان هذه كلها من باب الافضل، لكن على القول الاول هو الراجح ان لابد ان يصحح ذلك. فيها ايضا انظر بقى وجوب المبادره الى قبول الشرع والتنفيذ. البشير رضي الله عنه لما علي بن سلام ارجعه، ارجع الحديق، قال النعمان ايش؟ فرجع ابي فيه او فارجعها ابي. هذا سمعا وطاعه، لما ياتي الشرع مفيش تحوير بقى، مفيش مخرج، مفيش قول تاني عند بعض العلماء، مفيش مذهب تاني يا شيخ بيقول كذا، مسألة مش خلافية، عشان ممكن ما كانوا يفعلون غير يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سمعا وطاعة، المبادرة في قبول الحق. شيخ لو في واحد مثلا يعني ما يعتقد أو ما يدين إلا الله عز وجل، هو مثلا بالقول الثاني وليس بالقول الأول، هو عمله مش هيبقى بينتقص مثلا من حق إخوتي أو نحو ذلك؟ هو لو هو فقيه بقى قال أنا باخد بقول الجمهور ده أمر آخر. لا العكس، القول العكسي. هو الجمهور اللي انت بتقول استحباب. لا الكلام التاني يعني ايش؟ طيب قول التحريم. نعم قول يعني هو ذكر مثل حظ الانثيين، مش هيبقى يعني مثلا هو واحد ومعاه ثلاث اخوات بنات او معاه اربع اخوات بنات، فهو يعني كان مميز عن الاربع بنات. تمام حضرتك، ما تقسمش بيه يعني يتقسم بذكر مثل حظ الانثيين. طيب لا ده داخل دي غير دي، احنا اول بنتكلم في المساله الاولى هو وجوبا. الخلاف الاصلي هو هل هي على الوجوب ولا على الاستحباب؟ فلو اخذوا على الذكر بس حظ الانثيين خلاص، ان ده قول خلاف بين العلماء اجتهادي. فلو اللي بيقسم اخذ بقول الذكر بس حظ الانثيين ليس لهم انكار عليه، ده حق الوالد اللي بيقسم. من المساله الخلاف ما بين الوجوب ولا الاستحباب، ان هم ما خدوش اصلا. ممكن يجي يقول له انا باخد بقول الجمهور وخصصت الولد على سبيل الاستحباب، فهو دي الاشكال، هو ما ياخدوش. هتقول له ايش بقى هنا؟ هقول انا قد سالت المفتي وقال لي كذا خلاص. هي المشكله في هذا الحدود اصلا، مش ان هم خدوا لان خلاص اقلها هي خدوا حقهم في العدل الذكر بس حظ الانثيين. الزياده لو قلنا بالمساواه هذه على القول ان احسان خلاص. لو الجمهور بقى قال بالمساواة يعني برضو أصلا الجمهور قال بالمساواة استحبابا مش وجوبا، لأنه أصلا هو عنده مسألة استحبابا، فمش الإلزام هنا. الترجيح بقى هنا خلاص ما نقدرش ننكر، لو قال الأب أنا بعطي زكاة مثل حظ الأنثيين أنا هذا اللي ارتضيته خلاص لا إنكار فيه عليه، لكن هو المهم الأولى أنه يعطى له أصلا. طيب شيخ معلش بس عشان المسألة دي أنا حددتش فيها، أنا حاولت كلمت فيها برضه بس أنا ما خدتش بالي. طب مات الأب وهو الابن كان زيادة عن البنات يعني برضه 50 وواقع. طيب خلاص. هما قالوا لا أنت كده لا لا ليس فيه إنكار خلاص. هذا أمر من الأب، ما الأب خد قوله بأحد القولين، الخلاف فيها اجتهادي مش نص. لو سأل مفتي من بيقول بقول الإمام أحمد في بوجوب سيقول لهم لابد صحيح المعاملة، ولو سأل أحد يقول بقول الجمهور قال هي على الاستحباب والأفضل عشان البغضاء والكراهيه يفعل ذلك ولا يلزمه. ماشي في الكلام ده في انه هم البنات ما خدوش خالص. مش قصة ان هم خدوا نص، لا ما خدوش، خدوا نص وانتهت. قال ايضا فيها مشروعية الاشهاد على الهبه، وان دي شيء مشروع انك ممكن لما تشهد على الهبه، ودي افضل حقيقه، لان بنجد بعد سنين بيحدث مشاكل كثيره جدا في هذه المساله اصاله، ولا بد الاحتياط في العقود والاشهاد عليها. طيب هذه هذا الحديث الاول، ندخل في الذي يليه، حديث ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيده. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيده. نعم، هذا الحديث الثاني من الحديث الهامة جدا في مسألة الرجوع في الهبة، وفي حديث تحريم الرجوع في الهبة، وهذه أن الإنسان طبعا لها استثناء سنبينه مع الوالد مع ولده كما سيأتي حديث زي بعده، لكن هنا الأول حديث زي معنى هنا أن الواحد لو أعطى هبة لأحد هل يجوز أن يرجع فيها؟ هنا الكلام على ذلك. الصحيح أنه الإنسان منها قال: العائد في هبته قال كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وهنا تمثيل أو تشبيه قياس من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين تحريم أن المرء إذا أعطى هبة لأحد أن يرجع فيه، وشبه ذلك بعزكم الله الكلب يقيه، كلب ويقيه ثم يرجع في هذا الطي يأكله مرة أخرى، كأنه الكلب اليقيء كأن الواهب أخرج الهبة، القي مكان الهبة ثم رجع في الهبة كأنه قاء ورجع في الطي أكله مرة أخرى. هذه طبعا من أشد من أبشع أو نقول يعني الأشياء التي يعني المرء يعني ما يستطيع يعني تصوره السامع في قبح في تصوره يعني أو استقذار النفس وتنفر منه ذلك. إذا قال حسان ليس لنا مثل السوء، يعني لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بهذه الصفة الذميمة التي تصف بها أخس الحيوانات، الكلب والخنزير من أخس الحيوانات، أنه على النجاسة على الصحيح، حتى قال العزيز: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. فنقول هنا يعني الصفة هذه لا ليس لنا أن نتصف بها نحن أهل الإيمان بذلك. الحديث فيه دلال على تحريم العودة في الهبة، لأن هذه من الدناءة أو من خصة الطباع حقيقة، يعني لأن الواهب الموهوب له قد أخذ الهبة، وكأن الواهب ما زال قلبه متعلقا بها، وكأنه لم يعطيها للموهوب له عن نفس سامحة، لأنه أراد أن يأخذها مرة أخرى قبل يأتي سبحان الله. هذه بتحدث يعني لسه يعني قبل ما اجي ساعات كان في اخ بعد ايضا كان توفي يعني اب وترك الابن والابنه وزوجه ولهم من الورث شق احد الورث كثير يعني الحمد لله. فالام قالت انا اتنازل للبنت عن الشق، مطلقه اختها فكانت تجلس معها، والاخ قال انا اتنازل عن حقي في الشقه للبنت، وتنازلوا بعقد هبه مكتوب ووثق في الشهر العقاري. بعد سنوات الأخ رجع في كلامه قال لها أنا أريد نصيبي في الشقة. فالأخت يعني جزاها الله خيرا، يبدو أنها ما أرادت يعني يحدث شيء، قالت أنا أعطيك نصيبك، فدفعت له نصيبه. والشقة كانت غالية يعني من شقق الملايين تقريبا، قالوا وقت ما دفعت 4 مليون، فأعطوا له نصيبه. الأم ماتت، وبعد أن ماتت الأم رجع الآن يقول أنا أريد نصيب أمي، نصيبي من أمي في هذه الهبة. فجعلوا يسألون، قلت لهم أصلا هو في الأول ما كان له حق، لأنه هي قبضت الهبة واستفادت بالشقة، وحتى بعد ما طلقت رجعت لزوجها مرة أخرى وهي موجودة في الشقة وتأخرت الهبة، فكل إن هي أخته أعطته إياه هذه إحسانا، لكن إن هو يطالب بعد ما ماتت الأم وكانت تنازلت وهب يريد أن يأخذ نصيبه من الأم أيضا. فقلنا أين حق الأم؟ أين الأم حقها؟ ماتت وهي لا تريد أن ترجع الهبة أصلا، يعني لو كانت الام قالت انا ارجع لهب في الهبه سياتي معنى ان الاب يرجع والام على خلاف، لكن هي الام ماتت وهي راضيه بهذا، فانت ليس لك نظيفه بيسال وقلت وليس له اصلا يتكلم يتقي الله ياخذ اخذ الاجر، لما وهب اخذ الاجر ورجع، ورجوع هذا ايضا محرم. لكن المال والدنيا احيانا مع انه هو في الاول يعني سامح واعطى، فسبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الاحواهب يحرم عليه ان يعود في الهبه اصاله. وهنا المثال يبين الزجر الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، انه رب شبه الراجع بالكلب. طيب لكن مع ذلك في خلاف بين العلماء، الرجوع في الهبه هل هو تحريم عند كل العلماء؟ لا، اختلفوا على قولين. الجمهور من الشافعيه والمالكيه والحنابله يرون بتحريم الرجوع. ليش؟ لهذا الحديث، استثنوا فقط الوالد لو وهب ابنه يرجع، وسياتي بحديث صحيح سنبينه بعد هذا الحديث ان شاء الله. وايضا حديث النعمان لو تدبرتم هو اعطى ثم رجع، رجع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال ارجع حتى رجع. حتى لو قلنا بقول الجمهور قال على الاستحباب، لكن النعمان رجع، الشبشير رجع، قول الجمهور لو تذكروا قالوا باستحباب، الحنابلة اللي قالوا لا التحريم في الحديث اللي فات. فحتى عند الجمهور ان البشير رجع في الهبة هذه، وهذه سياتي معنى حديث ان الوالد يرجع اصالة. وعلماء السنة يعني من المذاهب الثلاثة وغيرهم قالوا لا يحل لأحد أن يرجع في الهبة والصدقة، لقيل سواء كانت هبة أو هدية أو صدقة، حتى كمان كل هذا يكون بس بعد القبض، بشرط أن يكون قبض، فمن قبض لا يجوز الرجوع. يجوز. أبو بكر كان أعطى لعائشة يعني يحلها وما قبضت، فقال لها الآن وماله إرث، ذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض. والقول الثاني قول الأحناف، قالوا يجوز الرجوع في الهبة. طب ليش؟ قالوا بس نفرق، إذا كانت الهبة لأجنبي يرجع، إن كانت من الوالد لولده أو قربة لا يرجع، يعني أصحاب الأرحام والقربة لا يرجع فيها. طب من أين؟ قالوا استدلوا بحديث نسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، ما لم يثب يعني ما لم يعوض، يعني الواهب أحق بالهبة إذا لم يعوض، فقالوا الواهب الرجوع. طيب ليش ذو الرحم في الأجنبي قلتم؟ لا، قالوا في الأجنبي يرجع. طب ذو الرحم قالوا إن لو رجع ذو الرحم يعني سيؤدي إلى إلى إلى إلى قطع الرحم والصلات، فلا يرجع في مع الأرحام والقربة لكن يرجع مع الأجنبي. طب والحديث الذي معنا أحناف ماذا قلتم فيه؟ قالوا المقصود في التغليظ في الكراهة فقط، يعني مثلا قال مثل الكلب للتغليظ في الكراهة وليس التحريم. طب ليش؟ قالوا الكلب غير متعبد، الكلب ده عجماوي يعني من العجموات، هو الكلب أصلا مكلف عشان يكون متعبد أو يتعبد إلى الله عز وجل، فالأكل من قيئه ليس بحرام عليه، يعني هو لو قاء وأكل من قيئه الكلب ليس بحرام عليه لأنه أصلا مش مكلف أصالة. فيكون التشبيه فقط من باب يبين الطبيعة التي والكراهة في هذا الفعل وليس على سبيل التحريم. طب قالوا في حديث عندنا الجمهور حديث لا يحل الرجل المسلم أن يعطي الهدية أو يرجع في هبته ويعطي الهدية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وده حديث صحيح. قالوا أيضا هذا على سبيل التغليظ أصالة. والحق ان قول الاحناف ضعيف في هذه المساله. اولا حديث استدلوا به حديث ضعيف، حديث استدلوا به حديث ضعيف اصاله. والقول الاول فيه الحديث متفق عليه او صحيح، وفي ايضا عقلا إن الواهب إذا أعطى الهبة للموهوب له، أعطته السيارة ودخلت ملك الموهوب له، فلو أراد أن ينتزعها مرة أخرى هو تملكها، فكأنه انتزع ملكية بغير رضا. هي أصلا لما أعطى السيارة والشقة للموهوب له وتملكها وأراد منه ما صارت ملكة، فكان ينتزع الملكية بغير رضا منه، وانتزاع الملكية باطل عقلا وشرعا. من باب النظر أن الرجوع في الهبة أيضا لا يصح، غير الولد مع ولدك مثلا وبيت. طيب يبقى هنا نظر أثر المعنى ونظرا أيضا. قالوا وأما الرد على مسألة الكراهة، قالوا هذا تأويل بعيد أو تأويل الكلب، أنه مكلف القصة مش أنه يكون مكلف أم لا، لكن جاء في الشرع كثير في الآيات في القرآن وغيرها تمثيل بهذه. قال الله في إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب في الصلاة وكالتفات، وهذه كلها جاءت التشبيهات هذه بابها النهي على التحريم وليس لها علاقة بالتكليف وعدم التكليف أصالة. والتأويل الذي أولوه حياة مستبعد جدا عن الكلب هذا، والحديث كما بينا أن الحديث ضعيف أصالة وسيكم عليه. فالصحيح وتحريم الرجوع بالهبة، وهذا محمول عند الجمهور على إيش؟ الهبة التي تم قبضها كما قلنا، من شروط الهبة كما سيأتي أن يتم القبض، لأن الهبة لها شروط، منها أن أولا أن تصح من الواهب، الواهب هذا يكون أهل للإعطاء اللي هو اللي بيعطي، وثانيا أن الهبة التي تعطى تكون يصح بيعها، يعني منتفع بها، ينفعش تكون شيء يحرم وما ينفعش يهب له خمر خنزير ما يصح ذلك. وأيضا أن الهبة تكون بلا عوض، ما يعطيه بعوض، يقول له أعطيتك الكتاب وأعطيني كتاب، أو أعطيتك السيارة وتعطيني مثلا شقتك، فهذه ليست هبة، هذا يسمى إيش؟ بيع، يسمى بيع، كأنه باع الكتاب بكتاب آخر أو باع الشقة بالسيارة، فهذا يعد بيعا وليس يعد هبة أصالة. فهذه شروط من شروط الهبة. وقالوا تحريم الرجوع، حتى أن النووي في التفسير لهذا الحديث قال القيء في الحديث بمنزلة إقباد الهبة، يعني لما يقيء كأنه أقبض الهبة، والقيء لأن القيء يخرجه من بطنه عزكم الله، والهبة تخرج من ملكه لغيره، فكأن قيء الكلب القيء في الحديث بمعنى تقبيد الهبة أصالة، لأن الواهب بيخرج الهبة من يده إلى غيره، فإذا عاد الواهب بعد الإقباد صار بمنزلة الكلب يعود في قيئه. هذا معنى التفسير الحديث. أما زكاة الهبة لم تقبض، يعني ما أقبضها، قال أنا سأعطيك هذا الكتاب آخر الدرس، وجي آخر الدرس رجع ما أراد أن يعطيه، أو سأعطيك شقة، ورجع في كلامه، ما لم يقبضه إياها فهذا يصح أن يعود فيها، لا تلزم إلا بالقبض. إذا ضابط مهم جدا، تحرم الرجوع في الهبة إذا الموهوب له قد قبض ذلك، قد قبض ذلك. وبعض أهل العلم ومش حسب التهمية يرى أن حتى لو لم يقبض ما يرجع، وخدوه من باب المروآت أو من باب حديث صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، فاعتبر أنه لما قال له سأعطيك هذه الهبة كأنه وعد فلا يخلف، فيرى أنه هو أنه حتى لا يرجع ولا لم يقبض الهبة كان باب إخلاف الوعد. والحق أن هذا فيه نظر عند العلماء، لأنه له أن يوعد ويخلف إن أراد، إن لم يكن متقصدا للخلف عند الوعد، يعني هاب أن أنا قلت سأعطيك شق أو أعطيك سيارة أعطيك الكتاب ثم تبين أن أنا لا أريد أعطيك ورجعت في هذا الوعد، أنا ما قصدت عند الوعد أن أنا أخلف معك. الصحيح أن على الجمهور يجوز أنك ترجع فيه، أنا ما أنا لم أعطيك يجوز أن أقول أنا رجعت ما أريد أعطيك هذا الشيء، وهذا ليس فيه شيء. لكن من حمل أن الوعد مجرد الوعد يكون ملزما، فأيضا جعل حتى بغير القبض، لكن صحيح الراجح أنه ما دام لم يقبض الهبة للواهب أن يرجع فيها. ننتقل للحديث الذي نسأل الله أمره إن شاء الله. طيب لو في عندكم أسئلة فيما سبق وقت أسئلة عنه الولد لسه جاي، حديث الولد لسه جاي انتظر. نعم. قال عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. مش هينفع، استنى لحظة مش خطوط. ممكن تصور. خلينا كده. قال أن يعطي العطية ثم يرجع. وابن حبان والحاكم، هذا الحديث في جواز رجوع الوالد في هبته لولده كأنه هذا استثناء عن الحديث الذي قبله بأن الواهب لا يرجع في الهبة. فهنا هذا الحديث جواز رجوع الوالد في هبته لولده كان صغيرا أو كبيرا. قالوا لأن الوالد كأنه له أن يتملك من ولده ما شاء من مال، فقالوا أيضا له أن يسترد ما وهب له. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكن حقيقة هل هذا على العموم؟ لأن بعض فاهم هذه المسألة فيها نظر. أنت ومالك لأبيك، وجاء الحديث الآن أن الوالد يرجع في الهبة. طيب، لكن هناك في حالات في مسألة الرجوع. الحالة الأولى اللي ممكن يرجع فيها إذا حدث تفضيل كما قلنا، زي ما كان حدث بالبشير رضي الله عنه أنه فضل النعمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع أو ارجع. وهنا له أن يرجع إذا وجد تفضيلا بين أولاده، فيرجع في الهبة حتى لا يحدث هذا التفضيل ويكون قد وقع في المحرم أو على الكراهة عند الجمهور كما قلنا. كما قال عليه السلام أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال فأرجعه. قلنا الرجوع واجب على قول، وهذا الرجوع هنا طريقة لتصحيح المسألة. وأيضا الطريقة الثانية ممكن أنه يعطي الثاني أزيد ليتم العدل، يعني لو أراد أن لا يرجع يعطي الولد الثاني أو غيره زيادة، يعني مثل ما يعني يزيد له في النقص حتى يتم ما كان مثل الأول، يعني يتساوى يعني، أو يأخذ من الأول الزيادة ويتساوى مع الثاني، أيا كان هذه الحالات كلها. المهم أن هذا الرجوع الأول في الحالتين إذا حدث التفاضل وأراد أن يصحح المعاملة أو يصحح الهدية يجوز أنه يرجع، لا إشكال في ذلك. طب لو لم يكن لك تفضيل، هل بقى للأب أن يعود على الإطلاق؟ يعني إذا أعطى لأولاده شيئا يجوز، أعطى له مثلا مال، أعطى له طب سيارة، أعطى له شقة، فنقول الأصل أن الأب يجوز أن يرجع في الهبة، لكن في حالات لن يتمكن الأب فيها من الرجوع. الحالة الأولى أن تكون الهبة خرجت من ملك الابن، هب ان هو الوالد اعطى الابن سياره، راح الولد خد السياره باع السياره مثلا، او خد السياره دي ومتزوج فلا ان عنده سيارته فهو اعطى السياره هبه لزوجته، هو ايضا وهب زوجته هذه السياره، او اوقفها قال والله ابي اداني شقه انا اوقفتها لمركز القران تحفيز، تصرف الابن في الهبة بأنواع التصرف المختلف، باع، وهبة، أوقف، فهنا ليس للأب أن يرجع لأن تغير الملكية خلاص من الابن، ليست على الحال الذي أعطائها، فليس للأب أن يقول له مثلا لا أنت أوقفت أبطل الوقف وأعطيه، أعطيتها هبة لزوجتك لا أنا أريدها، خلاص انتقلت من ملكية الابن. فالأب هنا يبقى لابد أن تكون الهبة باقية في ملك الابن حتى يرجع الأب فيها. الأمر الثاني، بعضهم قال أو مش بعضهم، في شرط الثاني ألا يتعلق بها حق للغير، بمعنى خد شقة من أبوه ثم الولد كان تاجر وأفلس، فالقاضي وضع حجر على الشقة ليعطي الغرماء، فأصبحت الآن الشقة متعلق بها حق الغير، فليس للأب أن يعود. وده بيحصل تحايل، ساعات الأب يعطي والولد يريد أن يخرج الشقة من الإفلاس فيرجعها لأبوه فلا يكون الغرماء شيئا. وهذا تحايل غير ممدوح شرعا، بل هو مخالف، لأن أصبح الآن في حق غرماء لهذه الشقة، فليس للأب أن يعود فيها. أو هو مثلا أخذ الشقة ورهنها، راح اشترى شيء بالتقسيط فرهن الشقة، فأصبح الرهن ده في متعلق بحق الغير اللي هو صاحب الأموال المقصر، فليس للأب هنا أن يقول أنا أريد شقتي، أصبحت الشقة مرهونة فليس له أن يعود، هذا من حق الغير. أيضا بعضهم قال أيضا، ودي ما هذه بتتكرر وبتحدث بدون أن يشعر الناس، ألا يتعلق بها رغبة الغير في الولد. يعني إيش هذا الكلام؟ واحد راح يتزوج فقالوا له يا ابني عندك شقة؟ قالوا له والدي عنده عمارة ووهب لي شقة في العمارة تمليك، فين الشقة دي؟ في المكان الفلاني. فالناس قالوا الرجل عنده شقة تمليك وبيعمل وهو على خلق ودين، فرغب في زواجه من ابنتهم بعدما سئل وقال لهم ذلك. بعدما تم كتب الكتاب كما قال، جه الأب قال له أنا رجعت في شقتي اللي كنت باهبها إليك، أنا رجعت فيها. فيأتي أبو البنت يقول له ما يجوز، نحن من ضمن قبولنا لك وترغيبنا لك أنك قلت أن لك شقة عندك، شقة تملك هذه العمارة أعطاها وهبها لك أبوك. فهل الأب هنا أن يعود؟ الفقهاء قالوا ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد، زوجوه على ذلك. فقال هنا فيها خلاف بين الفقهاء حقيقة هذه مسألة. بعضهم قال ليس للأب أن يعود فيها، وبعض قال لا. طب في حالة أخرى، الدين، هو عنده شقة تمليك وقال أبي أعطاني شقة تمليك وعندي شقتي، فراح استلف على أن الناس يعرفون الرجل مليء، استلف دين وأنه لو حدث شيء سيبيع الشقة ويسدد. وبعد أن استلف دينا أبوه قال له أنا أريد الشقة، فأصحاب الدين قالوا لا. وهنا العلماء في الجهاد اتفقوا، قالوا إن رجع لا يرجع إلا بقدر ما زاد عن الدين. يعني لو شقة دي مليون هو واخد دين 500، يقول لا مالكش ترجع بالشقة بالكلية، يبقى نصف الشقة للدين الرجل ما ترجع، وترجع في النصف. يعني قالوا لا يرجع إلا بقدر الدين، فوق ما زاد عن الدين هو اللي يرجع فيه، أما الدين لا يرجع. ولو قالوا الرغبة هذه لو كان يعني كلهم زوجوه لأنه عنده شقة لو عرفا لها قيمة، فممكن تقيم ذلك وأن الأب لا يرجع بهذه القيمة، يرجع بغيرها. المهم أن هذا معتبر عند الفقهاء في مسألة رجوع الأب في الهدية في الهبة. أيضا ألا يسقط الأب الرابعة حقه، قال أنا أعطيتك الشقة ولن أرجع فيها، فهل له أن يعود؟ قال المسلمون عند شروطهم كأن الأب أسقط هذا الحق. وهذه فيها نظر لبعض الفقهاء أيضا، قال وإن قال ممكن يرجع لأنه ما زال أبا، لكن هو بعضهم قال إن صرح بأنه لن يرجع فيها قالوا أن هذا تحق له. طيب أمرنا خامس، حالة شرط خامس، ألا تزيد هذه العين الهدية، تزيد زيادة متصلة. يعني ممكن يكون أعطاه الشقة على الطوب، ودي بتحدث كثيرا، يجي الولد ياخد الشقة يشطب ويجزع منه ويعمل كذا كذا، الشقة دي تغيرت أصالة، فهنا حدث زيادة، هل يجوز أن يرجع فيها أم لا؟ فيها خلاف العلماء. الصحيح أنه لو تغيرت عين الهبة هذه أو ما يجوز، يعني أنا بدأله سيارة قديمة فأخذ السيارة اشترى مطور وعمل عمرة وعمل كذا وكذا، أصبحت السيارة دي هل يرجع؟ تغيرت الهيئة قد تغيرت، فهنا قالوا لا تغير الحال فلا يستطيع أن يرجع فيها الأب. فإذا المسألة لا خلاص، الهبة كلامنا في الهبة نفسه الذي أعطاه إياه أصالة. يعني لو تغير عن الحالات الخمسة اللي قلناها الآن عشان ما نعيدهاش، لكن منها الحالة الأخرانية لو تغير شكل الهبة أو حال الهبة كما قلت من الآن، ليس له أن يعني يسترجعها، سواء يسترجع الهبة نفسها والهبة ما بقتش موجودة أصالة. هبت داله أرض والولد خد الأرض وبنى أو زرع او ثمر او شيء، تغير حال الارض اصابته. هل انه لو ان يرجع هنا بعضهم قال لا تغير المساله دي تحدث. يعني ايش؟ يعني واحد اعطى ابنته يعني حاله موجوده واخر الى الوالد لا يقبل، يعني حتى فهمته كثيرا وهو ما زال انا انت وملك لابيك. اعطى للبنت اموال في وقت ما، البنت اخذت الاموال وراحت اشترت شقه بالقسط ودفعت وانتهت. الان هو مختلف معه قال اعطيني الشقه انت ومالك لابيك. قلت له هو انت اعطيتها الشقه ولا اعطيتها مال؟ قال اعطيتها مال. قلت له طب هي خلت المال واشترت شقه واصبح الان المال مش موجود، المال في الشقه تغير، فانت ليست لم تعطيها الشقه اصلا الهديه، انت بتلاقي ما هي كملت اصلا، يعني هي كملت على المال واشترت فانت لن تريد تاخذ الشقه منها كيف؟ انا ومالي انت ومالك لابيك. هذه عند العلماء فيها تفصيل، يعني ليس لا. لذلك بعض الفقهاء يقول لك لو الابن فقيه وخد من ابوه هديه ويعلم ان ابوك يرجع فيها لما يتكلم معاه، فبيقول لك خد منه سياره يروح يقول لزوجته خد السياره دي هديه، فهو خرجت منه او يروح لابنه انا وهبتك السياره دي الموجوده، فهو الان فقيه خرجت السياره من ملكه ليش؟ فالان الاب لو رجع قال له رجع قال له خلاص مش موجوده اصلت ان هي. وهذه حق يعني تخريف للمساله لو كان يرى بان يعني ايش الاب المتردد او المتذبذب شويه في هذه المسائل الذي يعني باقل شيء يرجع في هذه المساله. طيب هل ايضا هذا كان في الاب، طب الام ايضا لو اعطت ترجع ام لا ترجع في العطيه؟ قلنا ان هذه على خلاف بين العلماء، بعضهم قال الام كالاب لها الرجوع لذلك ايضا، و لكن هو وهذا مشهور حتى عند الحنفيه لا المالكيه والشافعيه والحنابله، قالوا الام احد الابوين ايضا فلا انها ترجع فيما اعطت فيه، لان دخلناها في الحديث الاول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فايضا جاءنا لها حق الرجوع ايضا موجود. والقول الثاني اللي ليس لها الرجوع، وده بعض فقهاء المالكيه والشافعيه والحنابله وفرقوا بين الاب والام، قالوا ان الاب له ان يتملك بالمال ما يشاء، لانه قال ليش في الميراث الاب غير الام؟ قالوا الاب في الميراث ممكن يتملك جميع الميراث، لو مات الولد وما عنده غير اب وام، الام هتاخد الفرد والاب بياخد الفرد ثم يرجع عليه بالعصبه فياخذ كل المال الاب، الام لا تاخذ ابدا كل المال. فقالوا في فرق بين الاب والام في الارث، فكذلك في فرق بين الاب والام في ذلك. والحق القول الاول اوجه على ان الام كالاب في مساله العدل في العطيه ويكون ايضا في الرجوع وغير ذلك، وكان فيها خلاف. طيب ندخل على الذي يلي حديث عائشه معك ولا نقرأ؟ حديث عائشه وابن عباس، نحن دخلنا في القران انت شمول قبول الهديه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقه فاثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن حبان. نعم، هذه مساله الحديث الاول في مساله قبول الهديه ويثيب عليها، والمسألة الحديث الأول والثاني، وهذه نوع أيضا من الهبات. أولا فيها مسألة قبول الهدية، حكم قبول الهدية، المسألة الثانية من الهبة المثاب عليها، حكم الهبة التي يثاب عليها. طبعا هنا الحديث الثاني حديث ابن عباس له قصة أن رسول الله لما الرجل أعطاه قلنا كان الأعراب تحب حتى الناس يأتون رسول الله يعطوه هدية حتى أن هو حتى يرد لهم بأكرم من ذلك، وأن رسول الله هو الكريم صلى الله عليه وسلم. فالرجل لما أعطى نسلم أثابه عليه فقال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال نعم. نسلم بعد ذلك قام وخطب وقد تغير حتى قال لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. يعني هو نسلم ضاق به الأمر صلى الله عليه وسلم إن هو كل واحد عاتي يريد وعايز يأخذ زيادة، فنسلم هو كأنه قال هممت ألا أتهب هبة إلا من، يعني هو لأن هؤلاء أعيان كانوا، يعني كانوا يرضون قرشي أنصاري ثقفي من ثقيف، يعني أصالة يعني. فمن كان فيه الحديث، وأيضا هو قام على المنبر قال إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتسخط فيظل يتسخط فيه علي، وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تعب من هؤلاء البشر القوم إن هم يريدون ويستزيدون، فقام فخطب في الناس فقال ذلك. وهو الذي تسمى الهبة، هذه المثاب عليها، هذه تسمى هبة مثاب عليها. والمقصد أن الشخص يدفع الهدية إلى شخص بقصد الإكرام والتودد له ليأخذ مقابل أعلى، يعني يعطي ليأخذ أكثر، يهدي ليأخذ أكثر دينية. وهذه كانت معلومة عند العرب بقصد الإكرام، يعني يعطي حتى يكرمه الذي أهدي إليه بأكثر من ذلك. طبعا هنا لما قال بقصد الإكرام أخرجنا منه إيش؟ الرشوة. لأن الرشوة أنت بتعطي الأرض الهدية الهبة بتعطي وتنتظر أكثر، فأنت في الرشوة ما أنت بتعطي عشان تضطر أنك تأخذ معاملة. لكن الرشوة مش فيها إكرام، هي أصلا منهي عنها. لكن هنا الهدية أنت بتعطي للإكرام عشان يكرمك، أو بتعطي اللي قدامك تكرمه وهو يرد عليك إكرام من زيادة. الرشوة ليست فيها ذلك، بل الرشوة يكون فيها إعانة على الأمر المحرم، وبالتالي منه إعطاء أيضا تأخذ مقابل، وهذا فارق طبعا أصالة. قال ويصيب عليها كما قلنا الثواب، يعني المجازاة المكافأة، يعطي ليثيب عليها، وأقل شيء أنه يأخذ مثل ما دفع. ولذلك تجد في الأعراف لو أنت تعقدت شيء أحد بفلوس إن لم يعطيك مثلها على الأقل فأنت ده مشكلة، أنا أعطيته مبلغ كذا ورد لي كذا، فيحدث بغضاء. فهنا الإثابة بتقول مساواة أو أزيد بحسب الشخص، يعني الموهوب له الأول اللي هو الواهب الثاني، إنه كان من أهل الكرم أزيد فبيزيد، والأقل إن يعطي مثل ما أخذ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قام لما ازداد هذا الرجل عليه أراد زيادة فقال بذلك. وطبعا تنزل لقوله تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني فيه جواز إن من أحسن إليك أن تحسن إليه أيضا. لكن هنا أول الحديث يقول في عائشة في قبول الهدية، ودي المسألة المهمة قبل أن نقول الهبة، يعني الحديث الأول قبل الحديث الثاني. الحديث الأول إن في قبول الهدية، إن المرء إذا أهدي إليه شيء فمن السنة أن يقبل ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع، يعني شيء بسيط، لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، يعني ذراع شات أو حتى كراع بالأرجل أو غير ذلك أو غير الشيء اليسير لكان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعي إليه لقبل الدعوة في ذلك. وهذه من باب تأليف القلوب وقبول الهدايا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وده فارق. الصدقة هنا بمعنى الزكاة وأيضا الأخرى، لأن كان إذا أوتي له طعام يقول أهدية أم صدقة، وجاءه رجل بتمر قال صدقة رسول الله، قال لأصحابي كله، فجاءه في اليوم الثاني علم الرجل أنه لا يأخذ، قال أهدية بتمر أهدية أم صدقة، قال هدية رسول الله، قال نادى أصحابه فأكل وأكل أكلوا معه وأكل هو. ما هو أنا في فرق بين الهدية نقولناه خلاص، هو العفو هنا بيحكمها، لأن في أحيانا يعني دايما كده في الجيران مثلا بيت موسم تطلع هي أكلة وتنتظر إن الطبق ما يجيش فاضي، إنك هترده بأكلة ده معروف متعارف، ولو ردت لها طبق فاضي مشكلة كبيرة، فضيحة ممكن تكون في المنطقة كلها أصلا، ده معروف بين الجيران كان قديما، وأعتقد إنه موجود إلى الآن وأصل من أيام العرب. يعني هي دخل أصلا دلوقتي إن حد يعيب أحد، مش إعارة، ده هدية، يعني هدية. لا موجود، ممكن طبعا احنا الآن للأسف يعني تغيرت، يعني أنا حضرنا احنا هذه حضرنا العائلة الجيران وفي العمارة هذه مثلا كان يعني يتزورون ويعطوا المناسبات، طبعا الآن انت ممكن يكون جارك اللي جنبك لا تعرف عنه شيء لو حدث له أصلا، هذه مشكلة حقيقة. لكن أقول والله نعم، فنقول فهي على حسب الأعراض، يعني مسافة الزواج نجاح أشياء معروف إن لابد فيها من الرد، اللي احنا تكلمنا عنها، لكن وفي احيانا بتبقى هدايا مجرد الهديه يعني ذلك. فنقول فاذا هي اصلا الحديث الاول طبعا مشروعيه قبول الهديه، وان الهديه بس هو اختلفوا هل قبول الهديه واجب ام مستحب، لان الجمهور على الاستحباب، الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنفيه على الاستحباب في قبول الهديه. استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهديه، وده فعل، والفعل يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب، لان يعني ما عندنا نص بوجوب قبول الهديه، لكن في نص سياتي الان سنبينه. لكن هم استدلوا بالحديث هنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب اصوليا على الاستحباب الفصل، ودل ذلك على ان هذا ليس بواجب، يعني ممكن تقبل وتر ولا تقبل، خاصه انه ممكن ترفض في احوال ممكن نبينها بعد ما ننتهي هنا من التفصيل. القول الثاني قبول الهديه واجب، وده قول الامام احمد وقول ابن حزم الظاهري، قالوا بالوجوب، نعم قالوا بالوجوب. عندنا احاديث، اي الحديث، حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوا الداعي ولا تردوا الهديه ولا تضربوا المسلمين، حديث عند الامام احمد، وكان في راوي متكلم فيه حقيقه، ولكن هو صدوق يعني، وهو محمد بن سابق بعض تكلمه فيه والراجح انه صدوق. فقالوا هنا اجيبوا الداعي ولا تردوا الهديه ولا تضربوا المسلمين. قالوا عندنا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعطيني العطاء، عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، هذا حديث هو الاهم كمان في المساله هذه، فاقول اعطيه من هو افطر مني يا رسول الله، فيقول خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف، يعني انت مش مستشرف لي تريده ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني لو كنت انت مستشرف وتريده تاخدوش لان في من عليه، لكن جاءك المال وانت لست منتظره، واحد هداك هدية اعطاك شيء جاءك مكرومة كما يقال او شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذه ما لم انت لست مستشرف اليه، ما كنت تسعى اليه ولا تريده. فقال هنا على الامر على الوجوب حقيقة. وايضا من حديث ابن عمر لما قال سلام من صنع عليكم، قال يا سلام من صنع عليكم معروف فكافئوه، وقوله هنا بالوجوب حتى بعد قال ان لم تجد ما تكافئه فادعوا له، انك ترده اصاله. فحقيقه قول الوجوب مع انه فيه يعني احاديث، لكنه يصعب ان نقول بالوجوب في قبول الهديه، يعني ايش يصعب؟ يعني الامر هذا هو الظاهر فيه انه على سبيل الاستحباب، أنك إذا جاءتك الهدية لا يشترط أنك تقبلها، يعني الأوامر هنا على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، يعني على أنه هي أصلا من باب المكافأة والمعروف، فلك أن تقبل ولك أنك لا تقبل، خاصة لو قلنا بأنك. وطبعا هم ليش قال، يعني ليش قال علة الوجوب؟ حتى لا تكسر قلب الواهب لك أو تشعره بالاحتقار أو بعدم الاهتمام، وهذا ايضا يرجع للبغضاء والكراهيه ويعني وعدم الموده والالفه الذي من مقاصد الشريعه، فقال لك خذها، خذها ذلك. لكن الحق نقول ان قبول الهديه مستحب الا لو وجدت ان قبولك لا قد يؤدي الى مفاسد، يعني مثلا قد تاخذ هذه الهديه فيكون في نوع من المن عليك من الذي يعطيك تشعر بذلك، او تقول لك قدري عند الناس مثلا قاضي مثلا او شيء، فكان هذه ممكن تقضح، او امر بالمعروف ونهي عن المنكر، فلو اخذت هذه ممكن لا تستطيع انك تامر بالمعروف ونهي عن المنكر، والناس يعني ايش يتبسطون في ذلك معك او غير ذلك. وبعض العلماء قالوا فيها نظر هنا في باب المصلحه والمفسده في ذلك ايضا في مساله القبول، او قد تجد ان ممكن ماله ليس بحلال اكسبه حرام مثلا، فانت تتورع عن اخذ ذلك منه. وكان في نظر في القبول لحديث ابن مسعود ان بجواز الاخذ حتى لو تغيرت اليد، لكن ممكن انت تحتاط وتتورع عن اخذ ممن ترى بانه مكسبه فيه شبه او حرام او ذلك، فلا تريد ان تاخذ منه هدايا الى غير ذلك من الامور التي، لان طبعا الفقهاء جعلوا الهدايا على انواع، هديه من الرجل الى من هو دونه، يعني الان معلم بيدي تلميذ، شيخ بيدي لطالب مثلا، اب بيدي لابنائه او يعني من الأعلى إلى الأدنى بيعطيه ذلك، كبير بيدي للصغير، واحد كبير بيدي للصغير هدية مثلا، هذا إكرام ومن باب الصلة والحب، فهذه لها ثواب وتقتضي انك ممكن تكافئ، يعني هو اعطاك المره الجايه انت تعطيه وهكذا، هذه لا اشكال. او هديه نظير لنظير، اخوه اخوات نظير لنظير، يعطي لبعضهم البعض، مثلا طالب لبدي لطالب زميله، مثلا اخ لاخت الاخ اختي لاختها وغير ذلك. هذه معنى التودد والتقرب، ممكن لا يريد الثواب لكن يريد التودد والتقرب، وهذه ايضا يعني يتبادلون فيها. هديه من الادنى للاعلى، فقير يعطي للغني، وهذه مفهومه ليش ان هو يريد بقى الثواب. نعم احسن. وهذه مكافاه لانه بيعطي، وكما قال هو الرف حضرتك الرفد والثواب، فهذه هذا لغه كما قلت لك يعني. نعم ما هو بيعطي ليش؟ كما بيعطي مثلا يعطي، هو بيريد يعطيه عشان الغنيه هيعطي اكثر. يعني انا ممكن ياتي فيجي الفقير يدوله سواك، يديله عطر، يديله مثلا يكون معاه طعام، يديله تفاحه، فالثاني مش هيديله تفاحه، الثاني هيجيب له كرتون التفاح وهيديها له، لانه يعني انا مستشفى وكده جايين من الارياف، بيجيبوا من خير الريف. ايوه احسنت. الناس يعطوهم عسل وفطير وجبنه وياتي معاه وجاي يعطيك زياره او شيء، فانت لما هترد هترد هترد اكثر. نعم بالمال، او تعطيه كمان ممكن انفس، وهو بياتي من بلده، يعني اشياء ممكن تكون ارخص، واحيانا بتكون من باب الموده. خلي بالك ان هي ممكن تكون هو فيه، يعني لو كان من باب يعني من باب ان هو بيعطيك، وفي احيانا ممكن يعطي للي يريد. ما هي بقى دي من ذاك قيادها العلماء من الفقير للغني، ممكن تعرفها منين؟ احيانا الناس بتيجي تعمل في بيوت عندك تكون من الباقلين، فلما بتسافر في العيد او في مناسبه هتجيب لك معاها وهي جايه بعض الاشياء، هي اصلا بتعمل تحتاج تسترزق، فهي معنى انا جابت لك هي تعلم انك سترد بقى انت صاحب البيت او فسترد هنا ايش باكرم من ذلك. وهذه لابد ان ينتبه لها المرء، يعني هذه المسألة وهذه التفصيلة عند الفقهاء في ذلك. فإن لم يستطع أن يعطي فممكن يهادي، يعني مش لازم الكل، ممكن يعني يهادي كما قال عليه وسلم، ورد عن ابن عمر قال: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أنكم قد كافئتموه. وهذه مسألة حتى يعلم، يعني كأنك تخبره والله أنا دعوت لك جزاك الله خير، أنت أعطتني كذا وأنا سعدت بها وفضلت أدعو لك كثيرا، ما لم ما عندكش القدرة أنك تعطي. فالنبي قال حتى يعلم أنك قد كافئتموه أصالة. وكأن هذا الدعاء يعني مكافأة له بظهر الغيب أصالة. طيب احنا قلنا العلماء ذكروا بقى بعض الموانع في قبول الهدية، قلنا ان تكون الهدية محرمة اصلا لذاتها، يعني واحد الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه قارورة الخمر لم يكن يعرف انها قد حرمت، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه قال لم تعلم انها حرام. بقى ممكن واحد يديك الان في الزمن ده ايش؟ شريط معازف اغاني، طب ما بقاش في شرايط دلوقتي يعني. خلاص هيبعت لك اغنيه، هيبعت لك هيبعت كتاب شريط رمضان ده بابك بقى دكتور. بس رمضان ده ممكن يفيد احيانا في الـ في الـ في, الـ في الالم الشديد بياخدوه يعني، اللهم لا يعافينا يعني. على رايك شريط رمضان مثلا علبه كده علبة دخان او شيء هدية، او يقول لك كان مسافر يجيب لك سيجار من بره مثلا من بلد الله المستعان، او كتاب باطل، كتاب فيه فاسد يعني، كتاب مجلة يعني فيها ما فيها. وهذا طبعا ترفض قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. او تكون الهدية مغصوبة، يعني واحد يعزب الله غاصب ارض مزرعة للناس وبيبعت لك البرتقال والموز بتاعهم ولا حاجة، وهو أصلا أوكل حقوق إخواته في الإرث. طبعا هدية كده. لا مش هدية، ما هو إحنا دي بنقول موانع، أنا بقول دي من موانع الهدية، ما تقبلهاش، المغصوب لا تقبله ولا تأكله ولا تعطيه لأحد، ترده، لأن المسألة هذه ودي ممكن واحد غاصب إرث إخواته وقاعد في المساء ويجي وقت البتاع يبعت كأنه يعني إيه، فهذا مغصوب، هذا حق او مسروق او شيء بضاعه معروف انها مسروقه. شفنا احيانا بيبقى في خلاص بقى، لو لا تدري الحق خلاص، ما دام لا تدري خلاص الحمد لله رفع عنك. لكن لو تدري ان ده شيء مقصود تورط، ده شيء ثاني. احنا بنتكلم الان على المنع، المنع ان يكون حقا للغير مغصوب مسروق، واحد عارف ان البضاعه دي مسروقه، لذلك البضاعه المتحفظ عليها من الجمارك او الضرائب، الجمارك فيها نظر في المساله دي، حقوق للغير واخذت بغير حق منهم ثم بيعت فيها نظر، ان علمت ذلك. انا ما ادري لو كانت المزاج على ان هو يعني افلاس او غارم او حقوق معينه ماشي، لكن لو كانت عشان بس نضع الضابط التفصيله دي بقى نترك، لو كان الضابط بانه يعني اخذت بغير حق فلا يحق ان يشتريها، يعني لو البيع هذا والمزاج بغير حق وهذا حقوق للصاحب ما يشتري، مش قادر يدفع الضابط بتاعه، صاحب السياره مثلا مش قادر يدفع الضابط بتاعه فبيحجزوا عليه ويبيعوها بمزاج، فيها نظر هذا صدق ان ياخذها يشتري اصلا. ف او يترتب على قبول الهديه محظور شرعي، قلنا القاضي ما يخصش هديه الا الفقهاء قالوا لو كان بياخذ الهديه دي قبل توليه القضاء، يعني واحد مثلا قاعد في عمار فبيجي دايما الموسم رمضان اهل العمارة هو قاضي وكانوا دايما جاره يبعت له في رمضان هديه على اي شيء اللي هي الحاجات الرمضانيه والاشياء قبل ان يكون قاضيا حتى او يعني تولى. طب بعد ما تولى قاضي بيأتيه نفس الشيء قالوا يأخذه، لكن لو زيده قالوا لو زيده بسبب القضاء لا يأخذ، ولو كان لا يأخذ قبل القضاء وأخذ بعد القضاء لا يأخذ، قالوا هذه بالنسبة للقاضي يعني أيضا. أو موظف في مكان ما وبعد ما تمسك المنصب الجديد ده بيجيله الهدايا، فهذه هدية بالباطل لأنه واضح أنه بيأخذها لمنصبه أنه يساعد بقى في أي أمور أخرى أصالة. أو بقى مطالب ومدرس، ومدرس سواء مع الدرجات أو مع أعمال السنة زي ما بيقولوا معرفش لسه موجودة، فهري بقى كل شوية الطالب هدية هدية هدية عشان يجيله الدرجات في الآخر كما يريد، فهذه أيضا من الموانع التي أيضا. وقد لا يأخذ الهدية لمانع شرعي، يعني كما حدث عن سلم لما كان محرما فأتاه الصعب بن جثامة فأهدى له حمارا وحشيا فقال اما والنبي لم ياخذه فتغير وجه الصعب، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديته يعني في شيء، فقال اما ان لم نرد عليك الا ان حرم، يعني مش هنقدر ناكله نصطاده قدام الحمار عشان يبقى في الحرم، حمار الوحش ما لا يذبح وقت الاحرام يعني او الصيد، فهنا لا يجوز للمحرم ان يصيد في النسك فهنا وان ياخذه، فهنا بين له الصيد مباح لكن انا حرم ما اقدرش اخذه الان، فمنع من قبول يعني قبول الهديه لذلك ايضا. هو بس هو سيقتل الصيد فلا يجوز قتل الصيد وهو محرم، هو سيعطيه الحمار ويقتله فلا يجوز قتل الصيد وهو خلاص لو اعطاه لك يعني هو ذهب وهو حلال الصاع واعطاه النبي ياكل منه وليس له مخصوصا، لان حديث قتاده ابو قتاده لما قال اذبح لكم هو فهو الآن، لكن هو أعطاه حيا وسيقتله ولا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد أصالة أيضا. أو كان الرجل معروفا بكسب الحرام كما قلنا أو الظلم أو شيء فلا يأخذ منه، لكن لا يشترط قلنا ماله حرام ليس المشترط كل المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل من اليهودية ومعروف أن اليهود أهل سحت وربا، الشاهد اليهودية التي أكلها وقابل الهدية منها فهذه الموانع يحتاج أن يعلمها المرء وأنها تكون سبب في رد الهدية. وهذا آخر الكلام في الهبة، العمرة والرقبة ما أدري أردتم نقف ونجعل الباقي مع كتاب اللقطة مع باب اللقطة، لأن احنا محتاجين اللقطة نزيد لما ناخذ لسه فيها كذا. طيب ناخذ يعني ما رأيكم معانا هنا نكمل؟ طيب ناخذ حديث الرقبة والعمرة كده لحظة كده نشوف هنا طب اتفضل يا دكتور نقرأ هذا مهم، حديث الرقبة، العمرة والرقبة، ما جاء فيه حديث جابر ورواياته. 77 و 78 العمرة لمن وهبت له، و أي كان الترقيم عندكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. نعم، هذا ما جاء في العمرة والرقبة. وهذه العمرة بضم العين وسكون الميم، وأيضا جاءت العمرة بضم الميم، وجاءت العمرة بفتح العين. كل هذه قراءة. ما معنى العمرة اصطلاحا؟ هي أن يعطي الإنسان غيره داره، مثلا عن دار، ويقول له: أعمرتك إياه، بمعنى أبحتها لك مدة عمرك. فهي هبة، لكن هبة مقيدة لتكون مدة عمر الموهوب له. أعمرتك يعني طوال مدة عمرك. هذه أحد الصور، أنه توهب العين مش المنفعة، مدة عمر الموهوب له، فإذا مات ترجع للإيش؟ للواهب. والبعض قال إن العكس، الرقبة إنه كل بيعطيه وكل واحد يرتقب، الذي يموت أولا ترجع له، إذا مات الموهوب له أولا رجعت للواهب، إذا مات الواهب أولا ظلت مع الموهوب له. وهذا كأنه كل واحد يرقب الثاني في موته. وهذه هي العمرة والرقبة، وجاء فيها حكم شرعي سنبينه الآن. هنا قال صلى الله عليه وسلم: العمرة، بين معناها هي نوع من الهبة، وأمسكوا أموالكم ولا تفسدوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده أمر كان موجود في الجاهلية، وجاء الشرع بهنا بعدم سريانه، لأن كان بيحدث ذلك في الجاهلية، إنه يعمر أو يرقب وترجع، اشتراط إنه لو أنت مت الأول سترجعني، أنا مت تظل معك. وأحيانا إن يعمره له ولعقبه، وأحيانا يقول له: لا، إذا مت أنت ترجع لي وليس لعقبك أيضا. فجاء هنا الشرع أفسد أو أبطر هذا الاتفاق، أنه ما دام أعمرت أو أرقبت أو وهبت لن ترجع للواهب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وأمسكوا أموالكم ولا تفسدوا. يعني كأنه بيأمر، انتبهوا، إن حتى لو أنت من فيها ثلاث صور، أنه يشترط أو لا يشترط، أيا كان، فما دام أعمرت أو أرقبت أو وهبت فلن ترجع للواهب مرة أخرى، ستظل للموهوب له ولورثته بعد ذلك. فهنا إبطال. إذا كان يسأل قال: أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها. ليش؟ لأن الإعمار كان يمنع الملك من التصرف فيما ملك من الرقبة، يظل سنوات حتى يموت أي واحد فيهم وترجع له. فهو كأنك أفسدت عينك، أفسدت يعني عطلت أموالك، وكان يظن أنها سترجع، فنجاء الشرع بإبطال ذلك أيضا، أنها ستظل. فكان النبي يحذر، قال: فإنه من أعمر عمره، يعني لو قال لغيره: أعمرتك هذه الدار، قال ولعقبه، هنا اللي هي الذرية، إنما قال، طيب، قال: إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، يعني على الدوام. أما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ما عشت يعني ترقب له؟ ما أنا أقولها لك الآن. هنا طيب، وقال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. يعني لو واحد أعطى لشيء، هي نفس المسألة، قال: أرقب أو أعمر، الذي أخذ هي له ولورثته، لن تعود للواهب مرة أخرى. إذا كل عمرة رقبة وليست كل رقبة عمرة. يعني اقصد ان هو دلوقتي لو رجل اعمر رجلا خلاص بقت بتاعته لحد ما تعيق لحد ما يموت ثم ترجع للواهب، لكن الركبه قد ترجع وقد تبقى. لا الرق بالعكس، الرقبة أخص من العمرة، الرقبة صورة واحدة، أن يقول له وهبت لك هذه الدار فإن مت مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، فكل منهما يرقب موت صاحبه، هنا بس فقط. أما العمرة ممكن تكون مطلقة ما يقول له، وممكن يقول له مش هرتقب بقى، أنا أعمرته حتى موتك، لو مت أنت هترجع لي. لا ما دي مش في العمرة، في الرقبة، الرقبة هذه الصورة. العمرة أن يقول له إما يعمره ولا يقول شيء، أو يعمره ويقول له إن مت فهي اللي رجعت لي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن أرق إن أرقب أو أعمر فهي لورثته. ورثة المعمور لها بالضبط، لأنه قال لا ترقبوا ولا تعمروا. يعني أبصر هذا النوع من الكلام بالضبط، لأنه هو قال هنا إيش؟ العمرة لمن وهبت له. يعني هو كان ده موجود في الجاهليه، وهنا جاء الرجل يعطي الرجل الدار يقول اعمرتك اياه ويرقبون موت احدهما. العمر العمر من العمر، اعمرتك من العمر يعني قبل عمري مده الحياه ولذريه. وهنا قال ان الانسان لا تعود الى الوهب بحال، سواء كانت العمره مؤبده او كان لو هو قال له مؤبده او كان يقول له لك ولعقبك من بعدك، سواء ان هو قال عقبك او لم يقل، هي ما زالت خلاص ترجع لورثة، هيكمل فيها ورثة الموهوب له ولا ترجع للواهب مرة. نعم كان هذه او هذه. طيب لكن هم بعض العلماء اختلفوا، طب لو اشترط يقول لك هذه الدار لك ما عشت فاذا مت رجعت الي او الى ورثتي، بعضهم قال ان دي هبة مشروطة، اشترط يعني قال ايش هي هذه الدار لك اذا انا عشت، اذا عشت ما انا اسف هذه الدار لك ما عشت فاذا مت رجعت، يعني اشترط، مش مقال انه مش مقال اعمرتك وسكت، لا اشترط ذلك. هل الشرط ده معمول به؟ اختلف العلماء على قول قال لزوم الهبه وصح الشرط، فاذا مات المعمر رجعت الى المعمر، وهذا قول الامام مالك وبعض الشافعيه وترجيح ابن تيميه رحمه الله عليه. تاني لو قال هذه الدار لك ما عشت فإن مت رجعت إلي وإلى ورثتي، شرط كده نصا. قول الأول قالوا الهبة صحيحة ويلزم الشرط، إذا مات نشترط عليه ترجع، وقلنا ده قول إمام مالك وقول ترجيح ابن تيمية وابن حجر. استدلوا بإيش؟ قال فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، في رواية قال ترجع إلى صاحبها، وقال المسلمون على شروطهم، صححوا الرواية الأولى وقالوا المسلمون على شروطهم وهو اشترط فترجع. طب القول الثاني قالوا لا، الشرط يلغى وتلزم الهبة وتكون مؤبدة، وده المشهور من مذهب الإمام مالك ما أحمد والأصح عند الشافعية وقول أبو حنيفة أيضا. واستدلوا بأنه رجوعه كالرجوع في الهبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لما قال العائد في هبته هو وهبه يقول له لو مت انت ترجع لي، فكانه رجوع، فقالوا هذا النهي وارد في الاول. وحديث الباب العمره جائزه لمن من اعمرها، والرقبه جائزه لمن ارقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه، فقالوا هنا سلم منع العوده ايضا فيها اصاله، فقالوا لا يجوز، فاصبح العمره لها ثلاث حالات. يصرح المعمر بانها للمعمر وللورثه، يقول له لا دار لك ولورثتك، خرج من الإشكال لا رجوع فيها، ولو مات خلاص. الثانية يقتصر أنها للمعمر مدة حياته فقط ولا يطلق، ويطلق يعني لا يعني لا يقول بعد الموت إيش اللي إيش قال أعمرتك، ما هو معنى أعمرتك إيش يعني هي في حالة عمرك، ويسكت ما قالش ترجع لي ولا ما ترجع ليش. لو سكت ترجع، لا ترجع أسف، لو سقط لا ترجع بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت أطلق تظل الورثة خلاص ما ترجع. يبقى دي الثانية ودي اللي جاءت في الحديث. الثالثة أنه يعمر ويشترط الرجوع، يقول لك يا لك ما عشت. وهذه فيها الخلاف اللي بيناه، الجمهور على أن لا ترجع، والمالكية والشيخ زي تيمية قالوا أن هبة مشروطة فترجع أصالة. طيب ناخذ الذي يليه عمر، اللي ده احنا اخذناه في القبل بس هو تتمه في الرجوع ايضا حديث عمر حتى بس ننتهي من هذا القدر. وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه وظننت انه بائعه برخص فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وان اضاع وان اعطاكه بدرهم. متفق عليه. نعم، حديث هذا من الاحاديث الهامه جدا عمر، وهو في بلوغ في عمده الاحكام ذكر الحديث الاول حديث عمر في الوقف اللي كنا تكلمنا عنه، واتى وراه حديث عمر ايضا هذا كان عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا يبين لك شده حرص الصحابه على انفاق امانه في سبيل الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ليوقف، وبعد ذلك ايضا جاء هنا يبين انه كان قد اعطى فرسا في سبيل الله لاحد الرجال قاتل عليه وكان يعني ذا قيمه، فراه بعد ذلك في ضعف والرجل يعرضه للبيع، والراجح ان الرجل لم يكن يستطيع ان ينفق على هذا الفرس حتى تعب او فيه هزال، فرق له عمر فاراد ان يرجع يشتريه مع انه كان وهبه اياه. فجاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف جاء هنا يسال انه كان فاعطى هذا الفرس هديه للرجل، ووجد الرجل يبيعه حتى انه يبدو انه يبيعه بثمن رخيص او شيء. قال فظننت انه بائعه برخص فسالت رخصا، وكانوا لا يفعلون شيئا قبل ان يسالون. وقلنا هذه يعني هو من الصحابه يعني الان احنا كل شيء الناس علماء الان بيوعدين في الاخلاق يتجوزوا ويشتروا ويبيعوا ويعملوا كل شيء، وبعدين لما الدنيا تبوظ يجوا يسالوا، وهؤلاء ما كانوا يعني يخطون خطوه الا ما يسالون النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفعلونه. فهنا عمر جاء يسأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. في رواية لأنه إيش بين له حتى لا يعود في الهبة، إن العائد في العائد في الهبة كالكلب يقيس ما يعود في قيه. نعم، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المنع المتصدق من أن يشتري الصدقة. طب ليش وجه المنع؟ ايش وجه المنع فيها؟ طيب يعني ايش وجهه؟ تويش انا رجعت اشتري انا واجهت ورجل انا اقول لحضرتك ان شاء الله تطلع صح، لان الرجل عندما يبيعه للرجل الذي وهبه له من الممكن ان يبيعه له بارخص من ثمنه. نعم، يراعي يحابيه يسامحه في بعض الثمن، فيكون كانه راجع في بعض الصدقة. يعني هو راح باعها له ب100,000 الفرس ولا السيارة، يجي قال له انا عايز ابيعها انت لا تشتري يا عم خلاص عيب، فكانه سامحه في البعض، فكانه رجع في بعض الصدقة، وحصل في نهي عن الرجوع في الصدقة. دي احد الامور. وامر ثاني قالوا ان الصدقة بان خرجت لله فلا ينبغي ان تتبع نفس المتصدق ولا تتعلق بها، يعني كانه ما تتعلق بها. دي بتحدث احيانا في العائلات، رجل مثلا يجيب لزوجته هديه وبعد شويه مش لشيء فهي تزهد او شيء فياخدها منها يقول لها اشتريها منك طيب، وايش ويستخدمها هو، جاب لها موبايل ورجع اشتراه، جاب لها مش عارف ايه ورجع اشتراه مثلا. فهنا ينتبه ممكن ما يقصد ان هو جابه له هديه وهي قالت انا ما اريد، طب اريد اشتري شيء ثاني فانا هشتري منك، وايش جاب لها سياره هديه ممكن ياخده من كارش. ما هو ما يصحش بقى انه يشتري، ممكن ياخده وما يشتريهاش يستخدمه بقى بدون شيء، لكن ما يرجعش فيه، لانه لو رجع وخده هيبقى راجع، ولو اشتراه ايضا هيقع في نهي عمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي بتحدث، بقول لك في العائله ممكن ياتي لها بهديه ثم تريد ان تبيع يقول لها خلاص انا هشتري منك وخذي وجيبي شيء ثاني مثلا. هنا فيه طبعا يعني هنا على كلامي على الحديث الذي معنا انه لا يصح ان يشتري منه ذلك ايضا. طب شيخ لو هو سأل فعلا بره ولقى ان ثمنه مثلا يساوي 2000 جنيه وفعلا اشتراه منها ب 2000 جنيه مش اقل، هل كده نقول الهبه انتفت؟ ما هو هنا بعض الجمهور بعضهم قال ان دي مساله كراهه على التنزيه، يعني مش كراهه تحريم اصاله، لان هو لو اشترى يتملك ملكا جديدا بطريقا صحيحا فلا حرج عليه. قلنا لهم نعم احنا نعلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه زي. هو قالوا لما انت تقول لو انتفى، طب كمان المحاباه لو ان يشتري ام لا؟ فقالوا هنا طب عمر، قالوا لانه هو اخرجه بيد الله فلا يجوز ان يرجع في شيء مكروه من هذا الوجه. واهل الظاهر وبعض قالوا نهي للتحريم، لانه هو شبه بعد ذلك الرجوع في الهبه كالكلب يرجع في قيئه، فقالوا ذلك. طبعا القول الاول لو اشترى لا يفسخ البيع كراهه التنزيه، يعني خلاص التنزيه. وعلى القول الثاني عند الظاهريه ان البيع يفسخ ما يصح اصاله فيه. وحقيقه الخروج من الخلاف مستحب في هذه المساله، يعني اقصد ان هو ما دام ليس محتاجا او لهذا الامر فيتركه ويتورع عنه. ممكن تقول ان هي لو كانت هتبيعه في امر او نفس السعر او شيء وكذا كذا سيباع، ممكن هنا والله اعلم انتفت العله فيه. ان هو هنا في حديث الرجل عمر قال فظننت انه بائعه برخص، فكانه في استفاده. نعم ممكن، فقد تعوى ان اعطاكه بدرهم. فممكن يقول ان المساله لو تحقق فيها العله لان ما فيش فيه محاباه ونفس ثمن السوق، ان ممكن يكون ذلك الله اعلم فيها، يعني فيها ما فيها. طيب نقف عند استحباب الهبة وأثرها، والله أعلم نقف هذه، وعلى أساس ممكن نأخذ المتبقي إن شاء الله مع باب اللقطة، يعني الله أعلم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. في أسئلة طيب على النت؟ شوف الخروج من الخلاف مستحب هذا يعني عدوا ورا. لو في خلاف قوي تخرج منه افضل. لا يعني عدوا ورعا، بس احنا يعني انا دايما حوالي تقول هذه قول الخروج من الخلاف مستحب، بس انا هاخد بيها في العبادات مهمه غير المعبدات. المساله في المعاملات تختلف. لو في المعاملات قصدك اقول لك في المعبدات قد تبطل العباده، تبطل. فانت هنا بتحتاط حيطه احتياطا، مش مساله ورعا، حيطه لعبادتك. يعني مثلا قلنا الخلاف في مسح الرأس عند الشافعية ثلاث شعرات، وعند الجمهور كل الرأس. نقول المسألة فيها عبادة، الصلاة الخروج من الخلاف مستحب، فالاحتياط يقول انك تمسح الرأس بالكلية. هو طبعا هدف الترجيح، لكن ليس في كل مسألة نقول ان الخروج من الخلاف مستحب. ما الخلاف موجود في كل مسألة الفقه، لكن هم بيقولوا ايش لما يكون الخلاف قوي ومؤثر في صحة العبادة مثلا، او مؤثر في صحة العقد، فيقول لك هنا والخلاف فيها قوي فأخرج من الخلاف أفضل لك. وإلا لو ما خرجش من الخلاف خلاص رجح أحد القولين، إن ده ترجيح. لا يعني قرأت ما هو سميها حيطة، ليش عايز ترجع على الورع برضو تاني؟ ما قلنا حيطة، حيطة للعبادة، حيطة للأمر. ما هو مش مشكلة عايز سميها ورع سميها كما تكون، بس هي مش مسألة، هو ده ترجيح بقول لك، مش مسألة باب الورع هنا أصلا. يعني المساله مش يعني ايش يعني انت بتتورع في اكل احد مثلا، واحد عنده مال شبهه فانت بتتورع انك تاكل مثلا، ده خلاص ورع. لكن هنا الخلاف في مساله فيها اقوال قويه، فانت تريد تخرج من الخلاف دوت، فبتاخدها من باب انك تحتاط لنفسك يعني. ده افهم ما يقال عنه في مصر نقطه، كيف لابد ان ترد بشيء عباره عن هديه. هذا يعني إنما يعطي بكسرة للأخرين في المناسبات يعجزهم، أم الأمر يرجع لعرف العائلات؟ لا معروف إذا أهل مصر عارفين النقطة، معروف إن النقطة لابد ترد أصالة. من يعطي بكسرة يعجزهم، أما الأمر يرجع، ما هو العرف العائلة معروف في كل عائلة، العرف بيكون إيش أو عرف الناس على حسب المناطق مستوى الاجتماعي الأمور، إنه بيعطي شيء بيرد له. في المسألة أقصد شرعا لابد أن نراعي ظروف من نهب لهم هذه النقطة في المناسبات، أم كان معلوم أننا لا ننتظر مقابل فنهب خلاص؟ إذا كان المسألة أن اللي بيعطي يعني من لا ينتظر يعطي كما يريد يعني من باب الإحسان، والثاني يعطيه ويقبل. لكن ما يعني إذا كان اللي بيعطي يعلم أنه لن يأخذ مثل ما يعطي وموافق على ذلك، هذا إحسانا لا إشكال فيه. نقطة طبعا لكن لا لا بقى لو كان بيعطي هو غني والثاني ليس عنده نفس الغنى، فبالتالي لا ينتظر انه سيأخذ نفس الامر، يعني لا يعنفه ولا يطالبه بذلك. هل هناك صور اخرى للهبة المثاب عليها؟ طبعا بعض الناس يريدوا يخرجوا مسألة الاشتراكات النقابات التأمين الطبي. في مسألة النقابات الدكتور هيزعل مننا دلوقتي شوية، فاللي هو التأمين الطبي اللي في النقابات، والبعض يريد أن يخرجها تخريج هبة مثاب عليه، يقول أنا باهر، وهو طبعا هو البعض يريد يقول أنا أتبرع بالاشتراك للصندوق. قلنا له أنت لا، ما أنت مش متبرع، أنت ما وصلت للنقابة والاشتراك في البرنامج وتقول لك متبرع. متبرع ما أنت لا تنتظر شيء، لا تنتظر بقى كوبونات ولا تنتظر اشتراكات ولا تنتظر انك تزح، انت تبرعت خلاص اسمه متبرع. يعني انت ما اشتركت بنية المعالجة، ما فيش واحد اللي اشترك يقول انا بشتركش بنية المعالجة، انا بشترك ان انا بتبرع لعموم المسلمين في النقابة انه يستفيدوا من الصندوق. لا، هو بيدخل في هذا بايش؟ بنية انه بيستفيد. قلنا يبقى انت مش متبرع صدقة، يبقى انت الان هبة مثاب عليها، بتدفع عشان تثاب، مش انت عايز اقول ايوه يمسك فيها يقول لك انا هبه مثاب عليها. قلنا له تعالى، الهبه المثاب عليها عند الفقهاء لا احكام البيع، يعني لابد يشترط فيها عدم الجهاله ويشترط فيها البيع صحه البيع. فانت الان عندك جهاله، هتدفع المال وقد تمرض وقد لا تمرض ويضيع عليك المال او لا تستفيد منه، فدخلنا في حكم البيوع المقامره والميسر، يبقى اصبحت ليست، لأن الهبة المسمى عليها عند الفقهاء بيلحقوها بأحكام البيع لأن فيها عوض. فهنا بعضهم يريد أن يقول أن هذا من باب الهبة المسمى عليها، وهذه من الصور التي هي لو اعتبرتها هبة مسمى عليها أنا أوافقك، لكن انزل عليها أحكام الهبة المسمى عليها، وبالتالي لا يشتغل هنا بقى الجهالة والميسر والمقامرة لا تصح في العقد من هذا الباب. هذه صورة شخص بعيني يعني يكون احنا ندفع يعني وهو فعلا مش حاطط في دماغه خالص ان هو ينتظر هذا الموضوع، يبقى خلاص لا يتعامل، يروح يبعد الفلوس هبه في الصندوق ما يشتركش. وده مش كلام، ما يشتركش خلاص، انت عايز تتصدق روح ابعت الاموال صدقه لصندوق مرضى في النقابه وخلاص، اللي هو انا مش عايز اشترك، انا اريد المال ده هبه، خلاص انت كده حققت الهبه. لكن تروح تشترك وعايز تكيفها انها هبه، وانت طب ليش اشتركت برمية هبه؟ خلاص انت اشتركت لانك تريد تستفيد. خلينا نقول هنا ان ممكن نكيفها هبه مثاب عليها، لكن اعطيها الاحكام. لكن لو هتتبرع يبقى تبرع ولا تنتظر شيئا، واللي بيحدث انه لا. طيب هو دلوقتي شيخ كنا سمعنا ان احد النقابات يعني احتمال ان هي تحيد موضوع الرئاسه الحاليه للشركه مختصه بها، فهل هذا يعني ما هو دخل خلاص ده كده بقى اسوأ للاسف كده اسوأ؟ طبعا اسمها هي شركه تامين، واسمها هي يعني انا ايا كان شركه تامين خلاص دخلنا في العقود التامين ماشي. ولو شركه مش تامين حتى برضه ايه اللي غير؟ هتدفع اشتراك وانت تجهل الخدمه زي الميس. النقابه الوحيده اللي انا يعني المعلمين ما عندهمش فرق بين المشروع وبين الاشتراك، اي واحد معلم عنده اشتراك ان كارت النقابه بيستفيد من المسألة دي، مفيش مال مخصص للمشروع. أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة، ليا برضه فعلا أحد أقاربي ذهب لأحد الأطباء قال له أنت في أنت لا عمل، فقال له كذا، قال معاك كرنين، فقال له معايا كرنين، خلاص اعملوا له خصم كده. طيب الحمد لله. يعني أنا مش عارف هل الأمر يعني نفس النقابة دي يعني تقصد؟ نفس النقابة دي معلمين يعني؟ بس أنا معرفش بقى. لا هو سهل، انت عندك 100 انقاذ. طب خلاص ده مش مشكلتنا يعني. اقصدي ان هو ممكن شيخ اصلا بعد ما تبقى ما بتعملش الموضوع على شرط الرعايه، يعني شرط الصندوق بتاع الرعايه يعني بدي خصم من نفسه. طب خلاص احنا دي مالهاش علاقه، ده من عنده يعني، ده مش اشتراك، احنا بنتكلم على العقود المشتركه عليها. صور اخرى المثاب عليها غير ذلك انا احاول اتذكر لك بصراحه. ما يعني هذا ما يحضرني الآن، ممكن طيب، في أسئلة عندكم؟ طيب إن شاء الله ننزل ونشوف. طيب جزاكم الله خيرا. من الأحوال الشخصية، في الزواج مثلا، في النكاح، ما هو أصل ممكن يعطي مقابل ان هو ياخد، يعني ما احنا قلنا في مكافأة الزواج دي، الاموال اللي بتدفع في الزواج عند الزواج يعطوها العائلات لبعضها البعض، لكن لو كان رجل لزوجته، لا دي مش هبة، ده عوض، دي مش هبة مساب عليها، المهر مقابل التمكين، ده مهر، ده ثابت شرعا، دي مش هبة، يعني مش هبة مساب عليها، ده عوض. انا اقول يعني نظريا، لكن الصحيح ان ان ان ان ان المهر حق لها أصالة، بدليل حتى لو لم يحدث تمكين وأطلق ياخذ تاخذ لها نصف المهر أصالة، بس دي مش هبة المساب عليها، ده عوض، مساب عليا ان انا بعطي مقابل شيء اخذه، يعني انا ما هو المهر هو الصداق، المهر هو الصداق، هو النحلة، نعم، ايضا بالمعنى العام، يعني انه بيعطي شيء، بيعطيها مقابل، طبعا اختلف المعنى عن النحلة العامة، هي الشبكة دي ما اسمهاش الشبكة يا أستاذ، كل ده من الصداقة يعني، والشبكة مهر أيضا، ده معنى عرفي الشبكة دي، لكن ما يعطيها ذهب أو مال أو شيء، هذا كله من المهر أو من الصداقة. نعم، هو طبعا هو ما دفع، هو كأنك تريد أن تقولي ممكن يعني في المسألة دي هي جابت الشبكة في المسألة، بس هي إنه ما دفع الشبكة، لما بيحدث إنه خطوبة ويأتي بالشبكة كما يقال ثم تنفسخ الخطوبة أصالة، فنقول لا، تقول لك دائما يقول لك الشبكة، من الشبكة دي هدية، هنا بقى نقول هي هدية بنية ولا هدية كده مطلقة، هو ما أعطاه الشبكة إلا بنية الزواج، يعني يريد الزواج، مش هيديها الشبكة كده، مش معدي بالشارع لها واحدة فبيقول لها خدي ده هو، فبالتالي لو حدثت الفسخ الخطوبة هذا حق له، ما دفع إلى بغية الزواج، فتقول يرد له، ترد له هذا الذهب أو هذه الشبكة، وهذه بصورة أيضا هنا ظهر فيها أنه دفع، يعني إيش هذه، يعني أعطى، يعني لو أنت كلامك في مسألة يعني في الخطبة أظهر شوية عند الفسخ أنه من حقه أن يأخذها مرة أخرى، ليش؟ لأنه دفع بنية ببغية الزواج ولم يتحقق الزواج، في الخلع رد الصداق يعتبر هبة مساب عليها، لا يفتدت به، لا انتبه بس، الهبة المساب عليها عند الإعطاء أنا بنتظر الرد، اللي بيدفع مهر مش مستني الخلع، عشان نضبط بس المسألة، الهبة المساب عليها حتى في الخطبة دي كده، يعني إيش تجوزا كم، الهبة المساب عليها أنا أدفع وأنتظر، عشان كده قلنا في النقطة أنا بدفع ومنتظر في المناسبة بتجيلي، بدفع في الاشتراك التأمين اللي بيسموه كده عشان أنا منتظر الاستفادة من ذلك، لكن في المهر انا مش بدفع، الخلع هنا لا، رد الصداق ليست الهبه المساب عليه، يعني كان ممكن كلامك في الاول ان انا بدفع الشبكه مقابل ان انا اتزوج، يعني مثلا يعني اللي هو او ياتيني بغيه الزواج، لكن الخلع لا، الخلع في الخلع رد الصداق يعتبر هبه، لا لا لا لا، لا في نظر هذا المثال، ما أصلاً ما طيب تعيين ام لسه في شيء؟ آمين يا رب وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.